بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب مغامرة في الصحراء من تأليف الدكتور مصطفى محمود، الناشر دار العودة بيروت. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. الجنة درجة حرارتها 48. من نافذة الطائرة كانت تبدو الرمال المترامية بلا حدود تلمع في وهج الشمس كقميص من الذهب تعلو فيه التلال كنهود مكورة خمرية في رسم سريالي خرافي من تلك الرسوم التي يرسمها سلفادور دالي. وكنت غارقا في أحلامي أتتبع هذه اللوحة الأسطورية حينما تقفت على يد رفيقي في الرحلة الأخ علي المصراتي الكاتب الليبي المعروف، وسمعته يقول بصوت قلق: هل أحضرت في حقيبتك كل اللوازم؟ قلت في اطمئنان: إن بها كل ما أحتاج إليه من هدوم. ورأيته ينفجر ضاحكا: هدوم؟ هذه الحقيبة المنفوخة كلها هدوم؟ وراح يقهقه: هل تعرف أن درجة الحرارة في غدامس 50 درجة في الظل؟ هل سمعت النشرة الجوية؟ قلت وقد بدأت أتصبب عرقا: يا لطيف. وتذكرت درجة الحرارة في القاهرة وهي 40 وأنا أسير مغمى علي، وقلت وأنا أرتجف: على أي حال لابد أني سأجد دشا في الأوتيل. هناك أدشاش بعدد ما تريد، ولكن المياه ملحة وتشقق الجلد. أعوذ بالله، وهل سنشرب من هذه المياه الملحة؟ يمكنك أن تشرب مياه غازية ولو أنها مصنوعة من نفس المياه الملحة. على أي حال هي مياه ملحة مفيدة للصحة، فيها حديد ونحاس وزئبق. وزئبق كمان؟ هذا يعني أننا سوف نموت بالتسمم. سوف تتعود. الظاهر أننا سوف نتعود على أشياء كثيرة. ولكن طبعا أحضرت معك المصل. أي مصل؟ وهنا قفز صديقي من كرسيه في انزعاج: المصل المضاد للعقرب والثعبان، هل نسيته؟ والواقع أني كنت قد نسيت تماما. وقلت وأنا أحاول أن أطمئن نفسي: وهل هناك عقارب وثعابين؟ وعناكب وحيات، نحن نازلون في قلب الصحراء الإفريقية. ولكننا سوف نسكن في أوتيل وننام في غرفة يمكن أن نقفل بابها وشباكها علينا. ستنام في غرفة صحيح، ولكنك لن تستطيع أن تقفل بابها من الحر إلا إذا كنت تريد أن تموت مسلوقا. وراح يضرب كفا بكف: كيف تنسى احتياطا طبيا كهذا وأنا معتمد عليك بعد الله باعتبارك طبيبا؟ وارتفع أزيز الطائرة ذات المحرك الواحد، راحت ترتفع وتنخفض في المطبات الساخنة كأنها ريشة في مهب الرياح، وغرق المصراطي في سكون قلق. قلت وأنا أحاول أن ألتمس كلمة مطمئنة: ولكن هناك مستشفى على أي حال، أو مركز إسعاف في حالة ما إذا. هناك مركز إسعاف، ولكن الحقن الموجودة تنفد بسرعة لأن حوادث العقارب كثيرة جدا، وتمر أيام قبل أن تصل شحنة جديدة من طرابلس بالطائرة، وأنت تعلم أن لدغة العقرب تقتل في ظرف ساعات. أعوذ بالله، قال في نبرة استسلام: نهايته، الأعمار كتاب، والحذر لا ينجي من قدر، وإذا كان مكتوبا لنا الموت في غدامس سنموت في غدامس حتى ولو كان مركز الإسعاف كله في جيبنا. وشعرت بأطرافي تتثلج لهذه النبرة الجنائزية. لم يبق إلا أن نحضر معنا الأكفان ونقرأ الشهادتين ويكتب كل منا وصيته. وراحت الطائرة تهتز مرة أخرى وتسقط كأنها تهوي إلى قاع بئر، ثم ترتفع وتنتزع أحشائي في كل مرة. ومال الأخ المصراطي على النافذة مشيرا بإصبعه: أترى هذه النقطة الخضراء؟ هذه غدامس، لؤلؤة الصحراء كما يسمونها. في هذه النقطة تاريخ 4000 سنة من الحضارة. وأخذت الطائرة تدور مستعدة للهبوط. ظهرت شواشي النخل خضراء تلمع في الشمس الغاربة. وسكت المحرك الواحد وبدأت الطائرة تهبط حتى استوت على الأرض في نعومة. وهبطنا لتستقبلنا على الباب لفحة ساخنة. كان الترمومتر في المطار يشير إلى درجة 45، ولكن الحرارة كانت محتملة بسبب الجفاف الشديد. كان كل شيء جافا نظيفا ساخنا، الأرض والجدران والمقاعد والأبواب، ولكن الهواء كان صافيا نقيا معقما كأنه خارج من أوتوكلاف كان يدخل الصدر فيغسله. وشعرت بالانتعاش بالرغم من شدة الحر، ولكني كنت ما زلت أفكر في العقارب. وحينما التقينا بمتصرف المنطقة الشيخ ونيس الدهماني بين معقوفتين، المتصرف في مقام المحافظ عندنا، كنت ما زلت مشغولا بحكاية العقارب، وكنت أفكر في الطريقة التي أسأله بها. وأمسك بيدي يشد عليها في حرارة: كيف الحال؟ إن شاء الله تكون مرتاح. كيف الحال عندكم في مصر؟ ونظرت إلى الرجل مديد القامة، كان وجهه الصريح وملامحه الحادة القوية والسمرة النبيلة التي تكسو وجهه تحكي قصة كفاح طويلة مع الصحراء ومراس متصل مع المشقات، وكانت عيناه تتدفقان طيبة وبساطة. وقلت له إن الأحوال بخير في مصر، ودعوته لزيارتنا ولقضاء الشتاء على ضفاف النيل، ولكني كنت ما زلت مشغولا بحكاية العقارب. ورأيتني أسأله فجأة عن العقارب، وضحك الرجل ضحكة مجلجلة: العقارب العقارب ما بتعمل شيء، الأولاد هنا يجمعون العقارب في طاسة ويلعبون بها، ينبشوا عليها في الصحراء، في حد يخاف من العقارب؟ انت خايف يا دكتور؟ وقلت له وأنا أكذب بشدة: لا لا أبدا. وعدت أسأل على استحياء بعد لحظة صمت: لكن يعني فيها أظن مركز إسعاف في البلد، وفي مصل عقرب. ما في حدا بياخذ المصل يا دكتور، وحناخذ المصل ليه؟ العقارب ما بتعمل شيء. واعتبرت المسألة منتهية وأن العقارب ما بتعمل شيء. وقلت للأخ علي متحديا: شايف يا علي، العقارب ما بتعمل شيء. هو ضحك علي ساخرا: طيب ما بتعمل شيء، ما بتعمل شيء، مبروك عليك عقارب غدامس. وتطرق الحديث بعد ذلك إلى عديد من الموضوعات. ثم خطر لي أن أسأل المتصرف في ناحية من نواحي اختصاصه، فسألته عن إحصائية بالحوادث في غدامس في السنوات الأخيرة. قال الرجل في استفهام: إحصائية بالحوادث؟ كيف؟ يعني عدد الجرائم مثلا، عدد الجنايات. جرائم كيف؟ جرائم السرقة، جرائم القتل. وابتسم الرجل في طيبة: حنا ما عندنا جرائم. وفتح دفترا كبيرا راح يقلب صفحاته أمامي، صفحات عديدة بيضاء، استفسارات من الوزارة وردود عليها، مشروع مساكن شعبية، مذكرة بإنشاء نادي للشباب، محضر صلح بين عائلتين، مذكرة من الأهالي بطلب بناء خزان ماء للمسجد، ولكن لا جريمة واحدة، لا جريمة سرقة ولا جريمة قتل. الأمن مستتب بطول السنوات العشر الماضية. وأبديت دهشتي وقلت إن هذا شيء غير معقول، ثم عدت أقول إن البوليس لابد أنه كفء جدا. وقال المتصرف: هذا بفضل السيد البدري. قلت له: إن السيد البدري هذا رجل عظيم الشأن جدا، وأبديت رغبتي في زيارته. وفي الطريق إلى السيد البدري كنت أقول لنفسي طول الوقت: أخيرا وجدت الرجل الذي صنع المستحيل، إنه ولا شك أعظم مأمور بوليس في الدنيا. وفجأة توقف المتصرف وأشار بإصبعه إلى نافذة: هذا هو السيد البدري. ولكن هذا ضريح. نعم إنه ضريح السيد البدري. وراح يقرأ الفاتحة، وراح الكل يقرؤون الفاتحة. وقال المتصرف: إنه صحابي دخل قدامس مع جنود عقبة بن نافع في عام 42 هجرية، حارب الكفار وكافح حتى نشر الإسلام في آخر زقاق من زقة الواحة، ثم استشهد منذ أكثر من 1000 عام. ولكني لا أفهم كيف يحافظ رجل ميت على الأمن. إن الأهالي يؤمنون به إيمانا راسخا ويعتقدون أنه يستطيع أن يكشف السارق. كيف؟ يوم تحدث سرقة يجتمع المشايخ في الضريح ويقرون سورة ياسين 40 مرة، يظهر السارق على الباب وهو يتوسل: استروني من الفضيحة يرحمكم الله، ويرد ما سرق بالكامل، وتنتهي القصة دون تدخل البوليس. غير معقول. وهل حدث هذا فعلا؟ حدث واجد. وهنا تقدم عسكري بالجمرك ليروي آخر قصة حدثت منذ 6 أشهر، حينما سقطت محفظة أحد السياح وبها 400 جنيه، والتقطها أحد الأهالي وأخفاها. وروى كيف اجتمع المشايخ في الضريح وقضوا الليل في قراءة ياسين، وحينما بلغوا العدد 32 ظهر السارق على الباب وهو يتوسل: استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، وألقى لهم بالمحفظة وجميع أوراقها كاملة، وطلب الصفحة والمغفرة والأمان. وكنت أجد صعوبة في تصديق هذا الكلام، ولكن ها هي دفاتر البوليس خالية منذ سنوات لم تسجل بها جريمة واحدة. هناك شيء واحد أكيد على أي حال، إن غدامس لم تبلغ عن جريمة سرقة ولا قتل منذ 10 سنوات، وإن الأمن والسلام ينشر ألويته على هذه الربوع، وهو لغز في ذاته يحتاج إلى تفسير. وسواء كان التفسير هو الاعتقاد وما يفعله الاعتقاد الخرافي المطلق بسارق يعلم أن هناك قوة سوف تكشف ستره فيتقدم طالبا المغفرة خوفا ورعبا من المصير، وسواء كان التفسير هو كرامة السيد البدري أو غيرها، فإن السيد البدري في الحالتين شخصية خطيرة وجديرة بكل احترام. كنا قد وصلنا إلى عين الفرس، وهي العين التي تستقي منها كل الواحة زرعها وأرضها ونخيلها وحيوانها وناسها، وهي عين قديمة تاريخ تفجرها غير معروف، ويقال إنه 4000 سنة، وإن الواحة بدأت بالعين، والحياة بدأت من اللحظة التي تفجرت فيها، والتاريخ بدأ من عندها. وفي حكاية أخرى أنها تفجرت تحت أقدام فرسة عقبة ابن نافع، كانت الفرسة تنبش بحافرها وهي عطشة فتفجر الماء تحت أقدامها، ومن هنا سميت بعين الفرس. وهي حكاية مشكوك فيها، لأن العين بدأت في الغالب مع مولد الواحة ذاتها ولم تجئ متأخرة مع دخول الإسلام. وهناك حكاية ثالثة تروي أن قافلة من البدو الرحل تذكروا بعد أن أوغلوا في الصحراء أنهم نسوا قصعة طعامهم في المكان الذي تغدوا فيه أمس، وعادوا أدراجهم يبحثون عنها في المكان الذي أكلوا فيه، وبينما هم يبحثون تفجرت العين فسموها عين غدامس، أي حيث الغداء بالأمس، غدا أمس، فأصبحت غدامس، وهي فبركة طريفة لاختلاق أصل عربي لاسم غير عربي، لكن الحقيقة غير معروفة متى وكيف وفي أي عصر انفجر هذا الينبوع فأحال الصحراء إلى جنة، لا أحد يعلم. لكن كالعادة الخير أتى ومعه الشر، فما لبثت الواحة الخصبة أن أصبحت مطمعا للأقوياء وتعاقب عليها الغزاة، الرومان والويندل والبيزنطيون، وما زالت بها إلى الآن آثار رومانية وطرز العمارة البيزنطية واضحة في طابع مبانيها. ولقد ظلت غدامس مسيحية بسبب الويندل والبيزنطيين إلى سنة 66 و600 ميلادية، والتي كانت توافق سنة 42 هجرية، حينما دخلها العرب بقيادة عقبة بن نافع ليحولوها إلى الإسلام. وبعد العرب جاء الأتراك في القرن 16، ثم إيطاليا سنة 24 و900 ميلادية، وانتهت قصة استعمار الواحة في يناير سنة 43 و900 ميلادية، حينما أغارت قاذفات القنابل الفرنسية على مطارات إيطاليا وثكناتها في الواحة في الحرب العالمية الثانية، ونزل الستار على التاريخ الطويل الدامي. ولكن أغلب الظن أنه كان هناك تاريخ ما قبل التاريخ في الواحة، فهناك آثار عصر حجري وسكاكين وخناجر من الصوان، وقد عثر على تمثال عجل ذي رأس بشري بالقرب من بئر عوان بجنوب غدامس ذي ملامح من النحت البدائي الذي كان موجودا في مصر قبل التاريخ. إنها قصة قد تطول إذن إلى 10,000 سنة وربما أكثر، لا أحد يدري. وكل هذا التناطح دار حول بئر انفجرت وسط الصحراء، وكان هناك نظام قديم للسقاية من البئر يدل على مدى قيمة الماء في ذلك الوقت، فقد شق الأهالي عدة أنهار تجري فيها مياه العين، وعلى كل نهر بوابة يمكن أن تفتح وتقفل، واستعملوا ما يشبه الساعة المائية، سطل مثقوب تسيل منه المياه ببطء حتى يفرغ على مدى ساعة زمن، وعند بدء الساعة يفتح أحد الأنهار لتستقي منه إحدى القبائل، وفي نهاية الساعة تقفل البوابة فتنتهي السقاية، ويجيء الدور على القبيلة الثانية التي تستقي من النهر الثاني، وهكذا يمر الدور على جميع القبائل. أول نظام لعداد مائي في العالم. وما زالت هناك ثلاثة أنهار جارية تخرج من البحيرة الكبيرة التي تصب فيها العين، وما زالت تحمل الأسماء البربرية القديمة: تاسكو، تارت، جنجسين. وقد بنى الأهالي مدينتهم فوق هذه الأنهار، فأصبحت أول مدينة تجري من تحت الأنهار كأنها جنة. أهلها لا يعرفون السرقة ولا القتل، البوليس يجلس فيها بلا وظيفة أمام دفاتر خالية، تحكمها روح وخرافة سيدهم البدري، وتجري من تحتها الأنهار، ولكنها جنة عجيبة، درجة حرارتها 48. قاموس للعامية الليبية. يثرثر، يمدرز، ينرفز، يعفلج، كويس، باهي، يفتح الله، الله غالب، رابحة إن شاء الله، مربوحة، لا بأس، لا سوء، يشوف، يشبح، يمتدح، يرجب، عنده همه، عنده ناموس، أرملة أو مطلق، هجالة، الأرض لوطة، خد الشر وراح عند انكسار شيء ما، طار السو، آخر العنقود، مصمامة الكرشة، يتفسح، يدهور، يبصبص، يكحل، قرة العين، الأنجر، البطيخ، الدلاع، يتكلم، يدوي، السخرة، الكرفي، يفشر، يجنتر. الظلام حالك في عز النهار. كان خادم فندق غدامس يدور في غرفتي في سعادة ويشير بإصبعه مبتسما إلى السرير الذي أنام عليه. هذا السرير نام عليه المارشال بالبو منذ أكثر من 30 سنة، ومنذ سنوات قليلة كانت تحتل هذه الغرفة صوفيا لورين ونامت على نفس السرير 40 ليلة. كانت تصور هنا فيلم الخيمة السوداء، وفي هذا البانيو كانت تستحم كل مساء. إنها غرفة محظوظة. في أيام الاستعمار الإيطالي كان المارشال بالبو يجلب العشيقات الفاتنات من روما بالطائرة، وكان يملأ هذه الغرفة بالضحكات، وكانت قرعات الكؤوس ترن في سكون الواحة. هذا سرير له ذكريات. ورحت أتمرغ في سرير المارشال بالبو وصوفيا لورين. انتهت الضحكات، احترقت طائرة المارشال بالبو، وهو الآن رماد تذروه الرياح من سنين. ماتت القبلات والعشيقات الفاتنات، أصبحنا الآن عجائز بلا أسنان. وها هو السرير الشهير في فندق غدامس يشهد ليلة جديدة مختلفة. فعندما يأتي الظلام سوف آوي إلى السرير وأنا أحتضن كتابا، إنه عشق من نوع جديد، ولعله العشق الوحيد الذي تدوم فيه القبلات ويثمر العناق. وشعرت بأني يجب أن أعتذر للبانيو، فلن يكون له دور كبير في غراميات الليلة. كان البانيو فاخرا مبطنا بالقيشان الأسود، والدش فيه ينزل ساخنا ملتهبا بلا سخان، وكل حنفية هنا تنزل منها المياه ساخنة، فرمال الواحة الملتهبة تعمل كموقد طبيعي طوال الليل يرفع حرارة جميع الأشياء. ورحت أنقب تحت السرير وراء الأبواب وفي الأركان عن العقارب والثعابين والسحالي والعناكب والأفاعي، وسمعت قرعا على النافذة وأطل رأس الأخ المصراطي. أنت مستعد؟ ليه؟ حنطلع جبل قصر الغور. وأعجبني الاسم، كانت له رنة في الأذن توقظ الرغبة في المغامرة. وقلت له إني آت فورا. جبل قصر الغول. وفي دقائق كنا نركب عربة لاند روفر تترنح بنا خارجة من الواحة إلى عرض الصحراء. وكان هذا أول لقاء لي مع الصحراء، ذلك البساط من الرمل بلا حدود وبلا طرقات وبلا عود أخضر وبلا قطرة ماء، وذلك الهواء الجاف الساخن كأنه منديل كبير من الشاش يمسح العرق ويجفف اللعاب، وتلك الأرض الهشة التي انفرطت إلى ركام من الدقيق الأصفر وتلال وآكام وجبال ووديان تصفر فيها الرياح فتصبح السماء بلون الأرض، ولا ترى يديك على بعد متر من عينيك، وكأنك غرقت في مستحلب أصفر وتحولت إلى ذرة تراب في عالم من التراب يدخل من فمك وأنفك وأذنيك وعينيك وجلدك ويلذعك بملايين النبال الساخنة. وكانت اللاند روفر تتلوى صاعدة هابطة ساقطة، وأمعائي تتخضخض، ورأسي يخبط في السقف، وبعضي يخبط في بعض. والسائق ماهر جدا ومتخصص في الطريق ومعه دليل، ونحن جميعا نشكر الله، فلولا ذلك بعد الله لتاهت السيارة لأي خطأ طفيف في الاتجاه، ودخلت في واحدة من تلك المتاهات التي يسمونها الرمال الناعمة، حيث تغوص كما يغوص الحجر في الماء. ومرت ساعات دون أن نقطع مسافة تذكر، وظهرت الحدود الجزائرية على البعد، ودرنا حول الحدود، ثم بدأت السيارة تسرع على سهل منبسط لتلقي بنا في النهاية عند أقدام جبل صغير أشهب مليء بالنتوءات الصخرية. قال السائق وهو يتوقف أمامه: هذا هو جبل قصر الغول، هنا حدثت المعركة بين جنود عقبة بن نافع وبين الكفار. ونزلنا نتسابق جريا إلى القمة، وأشهد أن الأخ علي المصراطي كان أسرعنا وصولا، وكان أول من صاح وهو يطل علينا من أعلى لقد وجدت البئر. أما أنا فقد توقفت عند منتصف الجبل أمام كهف مظلم، وجلست على صخرة كبيرة ألتقط أنفاسي. قال لي الضابط المرافق إن هذا الكهف نقبه جنود عقبة ابن نافع في الجبل، وظلوا ينقبون في الجبل حتى بلغوا نقطة التقاطع مع البئر، وربطوا هناك يقطعون كل حبل يدلي به الكفار ليستقوا من الماء حتى أشرفوا على الموت عطشا، فلم يجدوا بدا من النزول والالتحام مع جيش عقبة، وانتهت المذبحة بانتصار العرب. وأنت تستطيع أن ترى من هنا قبور الشهداء من الصحابة، وأشار إلى عدد من القبور منصوبة بطريقة إسلامية بسيطة. وحينما بدأنا نسير نحو القبور كنت أفكر في الطريق الطويل الذي قطعه هؤلاء المحاربون من مكة إلى قلب الصحراء الليبية، يسعون على الإبل وعلى الأقدام حفاة لا يملكون من الزاد إلا حفنة من التمر. أية قوة رهيبة وأية طاقة أطلقتها كلمات القرآن في هؤلاء الأجلاف الجاهلين، فجعلت منهم فدائيين ورسل فكر وعلم وحضارة يسعون لمصارعة الموت وهم يبتسمون. وحينما بدأت أقرأ الفاتحة لاحظت أني فقدت صوتي من العطش، وأن حلقي قد جف تماما وتحول إلى أنبوبة من الحطب لا تخرج سوى الفحيح. إن ترف المدينة واللاند روفر وخبراء الطريق لم تستطع أن تعطيني قوة. إن الكهرباء والذرة والقطار والتلفزيون سوف تزيدنا رخاوة، إننا نفقد ولا نكسب. إن إنسان العصر ينحرف تدريجيا ويخسر ذلك الشيء الذي كان عند هؤلاء المحاربين العظام الذين انطلقوا كالمردة وهبوا كالأعاصير وغيروا وجه الدنيا. نور القلب قبل نور الكهرباء هو ما يجب أن نبحث عنه. نبع روح فنبع بترول لا يكفي. لقد خرج النور من أفقر أمة على وجه الأرض لا تملك سوى البعير والخيام، واقتحم على الفرس والروم ديارهم وكل ذخيرته كلمة حق. واليوم عندنا الحديد والصلب والكهرباء والبخار والذرة، ونغوص كل يوم في الحقد والكراهية إلى الركبتين، ونزداد رخاوة وضعفا. العلم المادي أضاء لنا البيت ولكنه لم يضئ لنا قلوبنا. العلم قدم لنا جاهلية جديدة أسلحتها الغواصات والصواريخ والقنابل الذرية. وركعت ألثم الرمال حيث تنام قلوب امتلأت عزما ومحبة وشجاعة. وحينما كنا نعود إلى غدامس كانت أكثر من 20 مئذنة تؤذن بسم الله. وواحة غدامس تقع في قلب الصحراء الليبية على خط عرض 30 شمالا وارتفاع 1200 قدم فوق سطح البحر قرب حدود تونس والجزائر، وتعدادها السكاني وصل في عام 45 و800 ألف إلى 3000 بينهم 500 عبد، وفي سنة 40 و900 ألف وصل إلى 9500 معظمهم من البربر والطوارق، وهو تعداد كبير نسبيا. ففي بلد آخر قريب مثل فيلفت يبلغ عدد السكان 40 نفرا فقط، منهم 7 رجال والباقي نساء وأطفال، وهذا كل شعب فلفت. والواحة محاطة بسور منخفض يبلغ محيطه 3 أميال، فيه عدة أبواب كان يقف عليها الحرس شاكي السلاح. واشتهرت غدامس بطول التاريخ بأنها أكبر محطة قوافل، كان يمر منها في العام أكثر من 30 ألفا من الإبل. ومن أهم خطوط القوافل التي تخرج من غدامس ذلك الخط الذي يبدأ من غدامس ثم يتجه إلى غات ثم توبوكوتو. وتجارة العاجي وريش النعام وتراب الذهب والشاي والعطور التونسية والثياب المطرزة ومناديل الحرير كانت تخرج وتدخل ليبيا عبر غدامس. الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في رحلة المؤلف في غدامس. وقد عرف الكثير من التجار السبيل إلى الثراء عن طريق تلك القوافل. كتب أحدهم يقول: قطعت ذلك الطريق 7 مرات، كنت في أولها خادمة، وفي آخر مرة كان عندي 7 من الخدم. وهذا أمر طبيعي بالنسبة لعالم قديم لا يعرف الطائرة ولا القطار ولا السيارة، ولم تكن له شرايين يعيش بها سوى قوافل الصحارى. ولكن مثل تلك الرحلات لم تكن نزهة سهلة، فقد كان الموت والهلاك يترصد المسافر في كل خطوة، من الوحوش وقطاع الطرق وهلاك الإبل والموت عطشا وضلال الطريق وطول السفر الذي كان يمتد إلى شهور في الحر اللافح وسواف الرياح. ولهذا كان طبيعيا أن يرتفع ثمن البضاعة إلى 10 أضعافها، وأن يصبح الربح سخيا مجزيا. مثلا كانت العباءة الحريرية يبلغ ثمنها 10 خراف، وكان رأس الإبل الواحد يباع 120 خروفا. وما زال تجار غدامس إلى الآن يحتفظون بألقاب عائلاتهم القديمة: أولاد شهاب، أولاد بكر، أولاد التني. والجد الأكبر لعائلة التني الذي بلغ من الثراء وتكدس الذهب إلى درجة الخرافة، كان يقال إن الجن هو الذي يجلب له الذهب، وأنه بدأ رأس ماله بكنز من العملات الذهبية دله عليه الجن. والأرض خصبة في غدامس تنبت كل شيء، حتى القطن والزيتون والرمان والشمام والبطيخ والطماطم والخضر، ولكنها مهملة لا ينبت فيها سوى النخيل. وأعجب ما في غدامس مبانيها، البيوت المتلاصقة ذوات النتوءات المثلثة لطرد الشياطين والأرواح الشريرة، والأبواب المنقوشة بالطلاسم والتعاويذ، وخاتم سليمان المطبوع على رقاع من الجلد ومعلق في المداخل. وجميع البيوت لصق بعضها ولها سطح واحد، والنساء يعشقن الأسطح ولا يبرحنها. مجتمع النساء وسوق النساء وحياة النساء كلها على الأسطح، ولا يرى على الأرض في الشوارع إلا الرجال. والشوارع جميعها مسقوفة وضيقة ومظلمة حالكة الظلام في عز النهار، مثل ممرات منجم تفوح منها روائح العرق والتراب، ولا تستطيع أن تمشي فيها بدون بطارية. وفي المدينة سوق للنخاسة كان يباع فيها الرقيق في الأيام الخالية، وفيها أكثر من 20 مسجدا، وفي كل مسجد مقصورة خاصة بالنساء. وجميع الغدامسة مسلمون متمسكون بديانتهم، وعندما ينادي المؤذن للصلاة تخلو جميع الشوارع وتخلو جميع المتاجر من الناس، الكل يذهب إلى المسجد، وهم يعالجون المجنون بتلاوة القرآن على رأسه. ولا أحد يسرق ولا أحد يقتل، والغدامسي إنسان وديع جدا ومسالم جدا. ومن تقاليد الزواج عندهم أن يبقى العريس والعروس في الحجبة، وهي دروة أو خيمة صغيرة متر في متر داخل البيت، لا يبرحانها لمدة 7 أيام. والأكلة الغدامسية الشعبية هي الملوخية والبازين. والملوخية تطهى بطريقة خاصة، فهي تجفف ثم تطحن حتى تصبح دقيقا غاية في النعومة، ثم تمزج بالزيت وتضاف إلى الماء وتغلى مدة طويلة، ثم يضاف إليها اللحوم والبهارات وقليل من السمن. وطبق الملوخية يقدم عادة مغطى بالزيت. أما البازين وهو أيضا أكلة طرابلسية شائعة، فهو أشبه بالعصيدة المصنوعة من دقيق الشعير والماء المغلي، وبعد النضج يضاف إليها الملح، ثم تكور على شكل كرة وتجوف، ويوضع في قلبها الخضار واللحم. وفي غدامس قلعة بنيت في عهد الاحتلال الإيطالي، وقلعة أخرى قديمة بنيت في عهد الأتراك المسلمين. وما زال الغدامسة يذكرون اليوم المشؤوم الذي جاءت فيه كوكبة من جنود يوسف القرملي الحاكم التركي إلى الواحة، وأخذت بالغصب والتهديد أكثر من 1000 وزنة من الذهب، أو كانت تجمع النساء والأطفال الرهائن وتجلد كل من يرفض الدفع. وهم يذكرون أيضا أيام الاستعمار الإيطالي الأسود سنة 1940، حينما كان الإيطاليون يجمعون الشباب ويجندونهم بالسخرة لحرب الفرنسيين في الجزائر، وكانوا يعتقلون كل من يرفض ويودعونه السجن، ويفرضون الضرائب على كل تاجر وعلى كل رأس من الإبل. وهم يذكرون ذلك اليوم من شهر يناير سنة 43 و900 ألف، حينما هاجمت قاذفات القنابل الفرنسية غدامس لضرب الثكنات الإيطالية فيها، وأشعلت الحرائق وقتلت المئات من الغدامسيين تحت الردم. ولكنهم يواجهون هذه الكوارث بروح قدرية تؤمن بأن الموت كتاب وتسلم كل شيء لله. والقبائل التي تسكن غدامس بعضها بربر وبعضها طوارق وبعضها عرب، والطوارق يسكنون خارج غدامس في قرية الظاهرة، أما البربر فيسكنون المدينة وهم مزيج من عرق بربري وعربي، وينحدرون من قبيلتين، قبيلة وليد وقبيلة زيد. ومن قبيلة وليد خرجت ثلاث قبائل، ضرار وناسكو ومازيج، ومن زيد خرجت أربع قبائل، جرسان وفرفرة وتنجسين وأولاد باليل. والقبائل السبع أطلقت أسماؤها على شوارع المدينة: شارع ضرار، شارع تاسكو، شارع مازيغ، شارع جرسان، شارع فرفرة، شارع تنجسين، وشارع باليل. وشارع باليل هو آخر شارع دار فيه القتال بين المسلمين وسكان الواحة، وهو القتال الذي مات فيه السيد البدوي. عزيز المستمع، أورد اللفظة هنا السيد البدوي، وقد أشار منذ صفحات إلى أن اسمه السيد البدري ولعله الأصح. والمدينة ذات البيوت المتلاصقة والسطح الواحد والشوارع المسقوفة لها أيضا عدة أبواب، على كل باب تقرأ عبارة عربية منحوتة، وكذلك يقرأ تاريخ بناء ذلك البيت، وكل باب له اسم. على باب أم سبيلن تقرأ: يا من دخل وخرج بعد الضيق تجد الفرج. وتدخل من باب أم سبيلا إلى شارع مظلم يتفرع بك إلى تلك القنوات الغريبة كأنها ممرات، وتتفتح بك الطرقات هنا وهناك على ميدان أو ساحة يجتمع فيها أهل البلد في الحفلات والمهرجانات، أو ملعب يلعب فيه الأطفال. وحفلات الأعراس عندهم يعزف فيها بالمزمار، وكذلك يشترك فيها عدد من النساء يضربن الطبل وهم محجبات تماما، ويرقص الرجال ولا ترقص النساء البربريات. واللغة الغدامسية هي مزيج من اللغة العربية واللغة البربرية والعامية الليبية واللغة الطارجية، أي لغة الطوارق. وتعدد الزوجات موجود بين الغدامسة ولكنه قليل، وشرط البكارة في الزواج ضروري. وفي أحد شوارع البلدة المسقوفة تجد عددا من الحمامات مبنية فوق أحد أنهار عين الفرس، وجميع الأنهار التي تخرج من عين الفرس تجري تحت مباني البلدة، فالبلدة مقامة فوق الأنهار. وفي كل حمام شماعة تضع عليها ثيابك قبل أن تنزل إلى البانيو، والبانيو هو النهر نفسه الذي تجري فيه مياه العين دافئة صيفا وشتاء. وما زالت الأصنام التي كان يعبدها أهل غدامس قائمة خارج البلدة قرب قرية الظاهرة. قاموس اللغة الغدامسية: نجمة إيري، دراهم درامن، الطفل أمطفال، الخصومة أكناس، يبكي يطرف، الفراشة فرططو، الخشب البرج، النار أوفا، الماء آمان، الشاي شاي، القهوة قهوة، المرأة تلتا، الرجل واجيد. الأرقام: 1 ياوان، 2 سان، 3 كاراخي، 4 آكظ، 5 سمس، 6 صف، 7 سا، 8 تام، 9 أتخو، 10 ماراو، 100 ماء، 1000 ألف، مليون مليون. الرجل ملثم والمرأة سافرة. لا شيء يثير في غدامس مثل هؤلاء الفرسان العرب الملثمين يركبون المهارة، وهو نوع من الإبل السريعة، ويسيرون في قوافل مهيبة لا يظهر من الواحد إلا عيناه تبرقان في ضوء الشمس. أما الوجه والرأس فيخفيهما لثام أبيض وأحيانا ملون، والجسم يلتف في عباءة فضفاضة بيضاء أو ملونة، وإذا صادفت أحدهما يمشي في الصحراء خيل إليك أنه أمير أو ملك يمشي في قصر. فهو دائما يمشي رافع الرأس في اعتداد وخطو ثابت واثق، كأنه قيصر يتفقد مملكته، وهو دائما أنيق رشيق معطر. هؤلاء الفرسان هم الطوارق، والطوارق هم قبائل متعددة تملأ الصحارى الشاسعة في الجزائر وليبيا والسودان والنيجر. وطوارق غدامس أكثر تحضرا وتمدنا من إخوانهم الذين يعيشون على البداوة والارتحال والتنقل وراء المراعي في صحارى الجزائر والسودان. وهم يتبعون قبيلة كبرى اسمها فوغاس، والاسم مشتق من فغسا باللغة التارجية أي الطوارقية، وهو اسم حيوان مفترس. وهذا يدل على العقيدة الطوطونية، تقديس الحيوانات واعتبارها أجدادا انحدر منها الجنس. وقد انحدر من فوغاس ثلاث قبائل: كل تهيوهاوت، وكل أوراغن، وكل تسلي. وكلمة كل معناها ابن، أي ابن تهيوهاوت وابن أوراغن وابن تسلي، وهي القبائل الثلاث التي تؤلف الطوارق الستمائة الذين يستقرون في قرية الظاهرة خارج غدامس. والطوارق الغدامسة مسلمون مالكية متمسكون بدينهم، وقد غير الإسلام طباعهم وعاداتهم. دخل الترانزستور ودخلت البطارية والدراجة لتغيرهم أكثر، وقواعد الزواج يحكمها التشريع الإسلامي، فلا زواج بين أبناء وبنات البطن الواحدة، ولا بين الأب وابنته، ولا بين الأم وابنها، ولا بين الأخوات في الرضاع. وبالمثل تكون المسافحة بين أمثال هؤلاء من المحرمات أيضا. وفي كل قبيلة فقيه يعلمها القرآن ويخرج معها في ارتحالها، وامرأة عجوز سنها 82 سنة اسمها مبروكة إيدا ماهو لزة، سمعناها تقرأ القرآن في مصحف مخطوط وهي تحفظ جميع السور عن ظهر قلب. وفي الوليمة الكبيرة التي أقامها لنا الطوارق جلسنا على سجاجيد وحشايا وثيرة، وقدم إلى كل منا فوطة نظيفة مبخرة بالمسك والعنبر، وبدأت الضيافة باللبن والتمر وهم يشربون لبنا حامضا، ثم الخروف المشوي بالكسكس أي الكسكسي، ثم الشاي العربي. وقبل العشاء قدم شباب القبيلة عرضا لألعاب الفروسية على ظهور المهارة، ورقصت المهارة على الطبول. وبعد العشاء بدأ السمر الذي طال إلى نصف الليل. واللغة التي يتكلم بها الطوارق التارجية من أصل بربري، ويقال إنها مشتقة من اللغات السامية القديمة، وفي رأي ثالث إنها إنتاج محلي، وأن لها أصالتها الخاصة، فهي وسائل التعبير الأولية التي ابتكرها الأجناس البدائية التي سكنت الشمال الإفريقي من ألوف السنين. واللغة التارجية ليس فيها حرف الدال وحرف الضاد، وإنما حرف واحد يدل على الاثنين، وأيضا لا يوجد فيها حرف السين وحرف الصاد، ولا حرف القاف وحرف الكاف، وإنما حرف واحد أقرب إلى حرف الصاد والكاف. ولغة الكتابة واسمها تيفياخ مؤلفة من 24 حرفا، وهي أشبه بالعلامات الهندسية، دوائر ومربعات ونقط وشرط ومثلثات، وهي تنقش على الحجارة والجلود والخشب، وتستعمل في مناسبات قليلة لتسجيل الملكية أو عقود الزواج، وتكتب من اليمين إلى اليسار أو من فوق إلى تحت، ويتخاطب العشاق بإشارات من أصابعهم دون نطق، كطريقة سرية للتفاهم على المواعيد. وأصل هذه اللغة غير معروف، ويقال إنها مثل لغة الكلام من أصل سامي. واللغة العربية معروفة قراءة وكتابة بالنسبة للطوارق الغدامسة، وللطوارق أشعار وأغان ومنشورات باللغة التارجية تتحدث عن الحرب والحب والصحراء والجبال وسكون الليل وجلسة العشاق متشابك الأيدي حول النار الراقصة، وذلك الإحساس الذي يستولي على الحبيبين فيشعران بالجمال الطاغي للحياة والقمر والنجوم ورقصة العصفور مولا مولا أمام الخيمة ونشوة القلب حينما يفضي بأعمق اللواعج والعواطف. وهم يغنون أشعارهم على الربابة يمزاد. والعجائز تحكين الحكايات والأساطير للأطفال قبل النوم، وأشهر الأساطير تلك التي تحكي أن الصحارى في الماضي البعيد كان يسكنها ناس ينبحون كالكلاب ولا يعرفون الله، وأن ملكهم عكار كان عاتيا جبارا، وأنه مات مقتولا وبنيت له مقبرة هائلة من الحجارة. وموسيقى الطوارق هي معزوفات على اليمزاد والطبول، والسلم الموسيقي خماسي مثل الموسيقى السودانية. ولا يعزف الربابة يمزاد إلا النساء، وإجادة اليمزاد علامة على حسن تربية البنت ونبل عنصرها. وبعض الفتيات عازفات قذرات ذوات شهرة بين قبيلتهن، يقطع لهن الرجال أميالا من الصحارى ليستمعوا إليهن. وعادة اللسان بالنسبة للرجل والسفور بالنسبة للمرأة عادة غريبة من الصعب تفسيرها. والنظرية القائلة بأن اللثام يلبس كوقاية من العواصف الرملية لا تفسر لنا لماذا لا تلبسه المرأة أيضا. والنظرية التي تقول إن الرجل يلبس اللثام ليتخفى من عدوه نظرية غير صحيحة، لأن الرجال يتعارفون على بعضهم بالرغم من اللثام. وأغلب الظن أنه نوع قديم من التحريم الوثني الذي كان يعتبر فم الرجل عورة، لأنه مدخل الهواء والماء والطعام ومخرج التنفس، أو هو باب الروح الذي يمكن أن يدخل منه الجن والأرواح الطيبة والشريرة، ولهذا وجب أن يحجبه الرجل فلا يكشفه أبدا. والمرأة تقول في امتداح زوجها إنها عاشت معه 20 سنة دون أن ترى فمه. وحينما يحدث أن يقع اللثام فجأة فإن الرجل يسارع بيده ليحجب فمه وكأنه عورة فعلا، ويسارع بيده الأخرى ليلتقط اللثام من على الأرض. ومنتهى سوء الأدب أن يكشف الرجل فمه أمام المرأة حتى ولو كانت زوجته. ولا يمشي بدون لثام غير الأطفال، فإذا أدركوا سن البلوغ ألسنهم آباؤهم اللثام في احتفال يقام خصيصا لذلك، ومن تلك اللحظة يسمح لهم بحضور مجالس السمر وينظر لهم على أنهم أصبحوا رجالا. إن اللثام علامة كمال الرجولة. وحتى أثناء الأكل على الرجل ألا يكشف عن فمه، وعليه أن يأكل من تحت اللثام، ومن يكشف عن فمه أثناء الأكل فهو يدل على وضاعة تربيته وسوء منبته تماما كمن يأكل بأظافره عندنا. أما لماذا لا تلبس المرأة اللثام فهو أمر غير مفهوم. ولماذا اعتبرت التقاليد فم الرجل عورة ولم تعتبر فم المرأة عورة؟ هذه كلها أسئلة بلا جواب. والطوارق لا يختنون البنات، والختان عملية مقصورة على الذكور، وختان الأطفال يتم في اليوم 7، يسميهم أعمامهم وليس آباؤهم. والزواج يبدأ بالخطبة، والأب هو الذي يخطب لابنه، لكن البنت في الطوارق تختار في حرية وتوافق أو لا توافق. والمهر عادة 7 رؤوس من الإبل أو ما يقابلها من الخراف، ويتم حفل العرس بالموسيقى والغناء، أغنية شجرة الزيتون. وفي نظر الدكتور فيرمان إن هذا دليل على بقايا وثنية، لأن شجرة الزيتون من الأشجار التي كانت تعبد أيام الوثنية الأولى، وتبدأ العلاقة الزوجية وتستمر سنة، وأحيانا 5 سنوات تذهب الزوجة كل ليلة إلى الزوج لتبيت معه، ثم تعود لأهلها في الصباح، ويسمون هذه الفترة فترة التأهيل. وبعد هذه الفترة تعد خيمة جديدة بمستلزماتها، يوضع فيها جهاز العروس، وتدخل امرأة عجوز لتقرأ تعاويذ خاصة لطرد الجن، وبعد ذلك تبدأ الحياة المشتركة. والطلاق يحدث بسبب العقم وسوء المعاملة وأمراض مثل الجذام والجنون، وعلى المرأة بعد الطلاق أن تقضي شهور العدة كما في الإسلام قبل أن يجوز لها الزواج من جديد. والطوارق الغدا مسه اشتراكيون بالفطرة، فإذا ذبح أحدهم ذبيحة فهو يطعم كل الجيران ويقسم الذبيحة بالتساوي على القبيلة، ولا أحد يأكل اللحم وحده. وكذلك إذا تقدم السن بأحدهم فإن كل القبيلة تشترك في سداد حاجاته، وكل واحد يعطيه نصيبا من السكر والشاي واللحم والأقمشة، ولا يوجد طوارقي يشحذ. والسارق يعاقب بالطرد والنبذ والمقاطعة الكاملة من القبيلة، والقاتل يحكم عليه بالقتل، والحكم يصدره الرئيس الأعلى للقبائل أمين كال. والطوارق معمرون، الواحد منهم يبلغ 80 وهو محتفظ بجميع لياقاته وفي صحة جيدة، والسر في ذلك هو حياة الهواء الطلق والطعام القليل وبساطة المعيشة وخلوها من القلق والهموم. والطوارقي لا يأكل إلا وجبة واحدة، وباقي اليوم يشرب اللبن، وأثناء الترحال الطويل يكتفي بشرب اللبن وأكل التمر، وهو يشرب من اللبن كميات كبيرة، وأحيانا لترا كاملا في المرة الواحدة، وهو دائما لبن حامض، وهو لا يعرف الخمر ولا المخدرات، وينضخ الدخان ولا يدخنه. وهم يحكون عن أوفا نايت الذي كان مغرما بتدخين البردة وعاش 115 سنة. والطوارقي لا يرهب عندما يحضره الموت، ينطق بالشهادتين إذا كان مسلما، وإلا فهو يرفع إصبعه السبابة ويطلق آخر تنهيدة، ويعقب الموت الغسل ثم التكفين والدفن على الطريقة الإسلامية، حيث يمدد متجها إلى القبلة، ثم تفك خيمة الميت ويصبح مكانها حراما لا ينصب أحد خيمته فيه، وترفع الراية البيضاء على الخيمة حينما يموت أحد فيها. والحداد والملابس السوداء واللطم والندب والعويل أشياء غير معروفة بين الطوارق. والكلمة التي تقال عند الموت لأهل الميت: علينا أن نفرح فقد ذهب من نحب إلى الجنة. والزوج يلبث 3 أيام بعد وفاة زوجته في خلوة كاملة داخل خيمته لا يبرحها. أما الزوجة فتظل 4 أشهر و10 أيام في اعتكاف كامل، ثم بعد هذا تستطيع معاودة الحياة الاجتماعية العادية وتتزوج إذا أرادت. والزوجة لها مقام عال ولها احترام في بيت الزوجية، وهي تشارك زوجها جميع المسؤوليات والأعباء، ورأيها يؤخذ في كل الشؤون. وتعدد الزوجات غير معروف بين الطوارق، مع أن الإسلام يبيحه، ولا تفسير لهذه الظاهرة سوى أن الطوارق قد ورثوا مع ما ورثوه من تقاليد تقديس الأم استمرارا للقوانين القديمة التي كانت تضع الأم على رأس القبيلة وتنسب الإبن لأمه لا لأبيه، وتعطي المرأة الحق في أن تتزوج أكثر من زوج، وأن تكون الحاكمة على أزواجها الرجال والحاكمة على القبيلة كلها. وفي كتاب تاريخ السودان نجد بالفعل المؤلفة يروي لنا أن في 75 و400 ألف من الميلاد كانت تقطن السودان قبيلة من البربر تحكمها امرأة اسمها بيجون كابي، ومعنى ذلك أن نظام سيادة الأم كان معروفا بالنسبة للبربر القدامى. وبالرغم من انقراض هذا النظام إلا أنه ما زال يخلف تلك الآثار من تقديس المرأة في قبيلة الطوارق، فالمرأة تعمل وتعزف الموسيقى وترأس الحفلات وتختار حبيبها وتختار زوجها، وترفض تعدد الزوجات بالرغم من أن الإسلام يبيح هذا التعدد شرعا. من أسماء الرجال أخا أخ ديدي أخيا أخ نوخا. وأخيا التارجي كان فارسا شهيرا حارب الأتراك في غات وقتل حاميها وقاد ثورة مطالبا بالامتيازات السياسية. وأخ نوخا التارجي عاصر نابليون وأرسل له نابليون الرسل ليعقد اتفاقية بين فرنسا والطوارق فرفض أخ نوخا. ومن أسماء الفتيات فتاتا ومالا. قاموس تارجي عربي. عين طيط، وردة طيط، الحليب آخ، الدم آهني، قمر تايني، المحبة ترى، الذكر أي، الأنثى تونتي، الجمل إناس، الحصان آيس، شجرة آشك، صحراء تينيري، المطر أنجي، الطفل آباراء، النار تيمسي، الحطب إيساغرن، الرجل أكس، المرأة طمط، الكراهية كوسن، الغضب أبليس، الفرح ترامان، الحرب آن مفغي، السلام ماناوين، أهلا إيسلا، الحياة تامت دورت، الموت تامت تانت، الله إيملي، الريح آبو، جبل أبرار، مهرجان أراواضي، قبيلة تاوسنت، خبز تاكايا، ماء آمان، سماء آجنا، الخير آيمن، البيض تيسادالن، الخبز تاجلا تاكايا، الشاي شاهي، القمح إيرد، الذرة إيناني، التمر تيني، البصل إيفيليلي، الشطة الحر، الشعير تنظن، اللبن آخ، اللحم إيسان، الدخان تابا، ملعقة تاسو كالت، إناء الطبخ إيغير، الحلو ياضيه، المر سمم. القبلات بحك الأنف بالأنف. يبدو أن قلب الصحراء الليبية كان مسرحا لإنسان ما قبل التاريخ. تدل على ذلك الثروة الهائلة من الآثار والمخلفات من العصر الحجري، ما تكاد تحفر في الرمل حتى تعثر على تلك الآلات العجيبة، سكاكين، بلط، حراب، سهام، مناشير ومبارد حجرية وإبر من العظام. وتلك التلال من الحصى المرصوص عند أقدام الجبال هي ما تبقى من شواهد المدافن القديمة، ما تكاد تحفر تحتها حتى تجد مئات من الهياكل العظمية والآدمية لهؤلاء الذين عرقدوا رقود الموت منذ 10,000 سنة. وعلى جدران الكهوف ترك الفنان الأول رسومه الأولى وأولى مغامراته في عالم الفن، صورا محفورة بأناقة مذهلة وملونة للغزال والزراف والثور وللرقص والصيد والزواج والحب، رسمها قبل أن يعرف كيف يكتب وكيف يتكلم. وكل تلك القبائل كانت من أجناس ما قبل التاريخ، من ذلك الجنس الذي ظهر في الشمال الإفريقي والذي يعرف باسم كروما جنون. ويقال أن أصل الطوارق من البربر، وأن أصل البربر من جنس الكروما جنون. وفي أحد الآراء إن الفراعنة أنفسهم من البربر، ويساق هذا الرأي كتفسير للطفرة الحضارية التي حدثت في وادي النيل، وكيف كانت بتأثير هجرات من الكروما جنون والبربر. ومعنى هذه النظرية أننا سنلتقي مع الطوارق في سابع جد. وفي رأي آخر أن أصل الفراعنة آسيوي، والكلام كثير في أصل الفراعنة والحقيقة غير معروفة، لكن مما لا شك فيه أن الصلات بين مصر وليبيا عن طريق التجارة والهجرة والحروب لم تنقطع طوال التاريخ القديم. انتهى الشريط الأول من كتاب مغامرة في الصحراء، وللكتاب بقية على الشريط الثاني. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب مغامرة في الصحراء. والمؤرخون العرب لهم نظرية خاصة في أصل البربر. يقول ابن عبد الحكم إنهم من فلسطين، وأنهم هربوا بعد مقتل ملكهم جالوت بيد النبي داود وهاجروا إلى ليبيا. ويتحدث صاحب المسالك عن هجرة قبائل الهوارة والزناتة والداريسة والمخيلة وانتشارهم بين طرابلس والدواخل الصحراوية. ويقول ابن خلدون إن البربر هم أولاد كنعان ونوح. أما الرأي الأوروبي الذي يقول بأن الطوارق فينيقيون هربوا من وجه الإسكندر المقدوني فهو رأي خاطئ، لأن وجود هذه القبائل قديم وثابت منذ أيام هيرودوت وقبل الإسكندر بزمن طويل. ومن طريف الوثائق ما كتبه هيرودوت يصف جبلا سماه بجبل الأطلس. يقول هيرودوت: وقد وجدته جبلا مرتفعا شديد الانحدار من ناحيته حتى لا يستحيل على الناظر أن يرى قمته التي يغطيها الضباب صيفا وشتاء. ويقول سكان الوادي إن هناك على القمة تقوم دولة السماء ويسكن أهل الأتلانتس. ورد هذا الكلام في رحلة هيرودوت إلى شمال إفريقيا ووصوله إلى منطقة طوارق الهجارة في الجزائر. وأغلب الظن أنه قصد بالقمة التي وصفها القمة المعروفة الآن مونت أودان، ولكن خرافة دولة السماء وقارة الأتلانتس ما لبثت أن تناولها أفلاطون ليجعل منها المسرح الخيالي لجمهوريته، حيث تصورها جزيرة في وسط البحر يسكنها صفوة من المثاليين ويقوم عليها مجتمع نموذجي هو الذي وصفه في جمهورية أفلاطون. ثم انتقلت خرافة الأتلانتس لتصبح القارة المفقودة بين إفريقيا وأمريكا التي ابتلعها المحيط وحق عليها عقاب الله العادل حينما خرجت عن طاعة الله، وهي قصة أشبه بالجنة وطرد آدم. ومنذ ذلك الحين دخلت قارة الأتلانتس إلى كتب الغيبيات وتحولت إلى لغز مثير، والأصل سطر كتبه هيرودوت في رحلته إلى طوارق الهجارة. وهيرودوت يسمي قبائل الطوارق ناسامون، ناس آمون، ويذكر عنها أنها قبائل تصطاد الجراد وتجففه في الشمس ثم تطحنه وتنزل الدقيق الناتج باللبن، وهي عادة موجودة عند بعض الطوارق إلى الآن. ويذكر هيرودوت أن ناس آمون لهم أيام مقدسة يترددون فيها على قبور أجدادهم لأخذ مشورتهم في أمور الحياة الدنيا أو لسؤالهم عن المستقبل، وهي عادة ما زالت متبعة عند نسوة الطوارق يبتن إلى جوار المقابر ليحلمن بأخبار المفقودين والغائبين. ويذكر هيرودوت طريقة تصفيف الشعر وتسريحه عند الطوارق بما يتفق مع الملاحظات المشاهدة حاليا. وقد لمعت أسماء غريبة لرحالة ومؤرخين ذرعوا رمال الصحارى وألفوا المراجع القيمة أمثال البكري والإدريسي ابن سعيد ابن فاطمة أبو الفدا وابن بطوطة. يقول ابن بطوطة إنه عبر الصحراء الليبية لقبيلة بردامة، وهي قبيلة من البدو الرحل لا تستقر في مكان، وتمتاز بأن نساءها جميلات سمينات. ويقول فيهن ابن بطوطة إنهن أجمل ما رأى من نساء العالم. ويضرب ابن بطوطة في الصحراء شهورا يخترق فيها مناطق جرداء لا ماء فيها ولا شجر، ويصف لنا مناجم الملح والنحاس والمياه الحديدية تغسل فيها ثيابك فيسود لونها، ثم يصف لنا صحبته لقافلة بها 600 فتاة من الرقيق، ثم يصف لنا وصوله أخيرا إلى منطقة الهجارة ورؤيته لقبيلة عجيبة رجالها ملثمون ونساؤها سافرات الطوارق. ولم تترك هذه القبيلة أثرا طيبا في نفس ابن بطوطة، فقد استوقف بعض فرسانها قافلته وأخذوا منها أقمشة وبضائع، وكان ذلك في رمضان. ويقول ابن بطوطة عن حرمة شهر رمضان إنه حتى لصوص الصحارى يتعففون في هذا الشهر عن السرقة، فلا يمدون أيديهم إلى شيء ولو كان مفقودا وبلا صاحب. أما ابن خلدون فينقل ما يرويه عن الطوارق من شهادة الآخرين. ورحلة الأوروبي أنتونيو مالفونتي يصف الطوارق بأنهم جنس راق وفرسان على درجة عالية من النبل والشجاعة، ويقول إنهم يعتمدون في طعامهم على اللبن والأرز واللحم، وأنهم ألد أعداء اليهود، ولا يجرؤ يهودي على الاقتراب من مضارب خيامهم. ويقول هيرودوت إن عبادة الأجداد كانت متبعة في ليبيا القديمة، وبالنسبة للصحراء الليبية القريبة من مصر كانت عبادة إيزيس وتقديم القرابين للشمس والقمر وتحريم أكل الخنزير ولحم البقر طقوسا متبعة. وبالنسبة للجزء الشمالي من الصحراء كانت الآلهة الإغريقية والأوثان أمثال وثن البحر والخصب والمطر تعبد، وكانت القرابين البشرية تقدم في القرن الثالث قبل المسيح. ومن المحتمل أن يكون الطوارق الأوائل عبدوا الوثن آمون، ولكن لا يوجد ما يؤيد ذلك في الرسوم والحفائر القديمة، فلم يعثر إلى الآن على رسم قرص الشمس المعروف. ورأي الآخر أنهم كانوا يعبدون الحيوان أمثال الثور والبقرة والزراف بين معقوفتين العقائد الطوطمية، بدليل ما وجد من رسوم جميلة ومفصلة لهذه الحيوانات. وبالرغم من وجود رسم الصليب في بعض الآثار التاريخية، إلا أن دخول المسيحية إليها أمر مشكوك فيه. وفي رأي ابن خلدون أن المسيحية لم تدخل الصحراء الليبية، وهو رأي خاطئ، لأن المسيحية دخلت غدامس أيام البيزنطيين والرومان. ولكن ابن خلدون يقول رأيا مختلفا في الديانة اليهودية، فهو يعتقد أن الديانة اليهودية تسللت إلى الصحراء، وأن اليهود انتشروا في قبائل الهوارة بالذات. ويحتمل أن يكون بعض أجداد الطوارق من اليهود، ولكن الأمر المؤكد أن الإسلام اكتسح هذه القلة. وقد دخل الإسلام مع عقبة بن نافع إلى الطوارق، وانتشر بين كل القبائل التارجية، ولكنه بالنسبة لطوارق الجبل والدواخل الرحل كان إسلاما سطحيا، فمعظم العادات الوثنية ظلت على حالها، وظلت اللغة على حالها، وبقي القرآن كتابا يقرأ بطريقة ببغاوية دون أن يفهم، مثله مثل التعاويذ الغامضة الأسطورية. هناك مدارس الدين واللغة العربية والقرآن، ولكنها قليلة جدا، وهي بالنسبة للقبائل الرحل غير معروفة. ومع ذلك فقد ظل الإسلام على ضعفه هو علم المقاومة الذي تجمع تحت رايته الطوارق الذين حاربوا الاستعمار الفرنسي والإيطالي. والاعتقاد في الجن والأماكن المسكونة والأرواح الطيبة والشريرة التي ترتاد الينابيع والجداول، والاعتقاد في الأشجار التي تلبسها الأرواح، أكثر رسوخا عند الطوارق الرحل من العقيدة الإسلامية الزائرة. شيء مألوف أن ترى رجلا من الطوارق يرجم شجرة ليطرد منها الجن، أو امرأة تعلق شبشبا قديما على باب الخيمة لتطرد الأرواح الشريرة، أو تستعمل قرن خروب لمنع الحسد، أو عجوزا تبيع أحجبة وتعاويذ أو جلد بقرة للوقاية من لدغة العقرب والثعبان، وهم يشمون جلد بقر الوحش كعلاج من لدغة العقرب. والطارقي الذي يحلم بأنه يأكل البلح يفسر حلمه بأنه سوف يصاب بجرح، فإذا حلم بثعبان فهو شر مستطير، وإذا حلم بأنه يحمل راية بيضاء فهو فأل حسن، وإذا حلم بأنه يحمل راية سوداء فهي كارثة. وخرافة شائعة أن الذي يصاب بجرح يمتنع عن شرب اللبن اعتقادا منهم أن اللبن سوف يساعد على تكوين الصديد. ومعظم هذه العقائد هي بقايا وثنية لم يستطع الإسلام أن يمحوها من الأذهان. وقد ظل الطوارق يعيشون حياة مستقلة في أغلب فترات حياتهم، لم يستطع الغزاة من الفرس والرومان ولا التتار والهكسوس والويندل أن يقتحموا أسوار هذه العزلة لبعدها، ولأن متاهات من الصحارى الجرداء كانت تحمي هذه العزلة من كل جانب. ولهذا استطاع الطوارق أن يصنعوا لأنفسهم حياة وعادات وتقاليد وأعرافا وطباعا انفردوا بها وما زالوا يتميزون بها. وكلما توغلنا في الصحراء وخرجنا من غدامس إلى أطراف البادية ومراعي الجبال، والتقينا بالطوارق الأول الذين ما زالوا يعيشون حياة الفطرة والتنقل بين قبائل الهجارة في الجزائر والسودان والنيجر، استطعنا أن نتعرف على تلك العادات البدائية التي ما زالت على حالها لم يهذبها الإسلام، ومنها تلك الحرية الجنسية للفاحشة والتي يتمتع بها الأولاد والبنات. فمنذ أن يبلغ الولد سن 15 ويضع اللثام ويصبح رجلا، يصبح له الحق في حضور الهال وهو مجلس الكبار، حيث يتسامر الكل في جو مختلط مفتوح في شبه حفل، يبدأ بعزف الموسيقى اليمزاد وتعزفها في العادة فتاة، ثم السمر، ثم الغزل، فيميل كل شاب على الفتاة إلى جواره يقبلها بحك الأنف في الأنف، ويتواعدان على اختلاس اللقاءات في الخلاء، ويحدث عادة أن تتم اللقاءات المختلسة في نفس الليلة، حيث يمارس الأولاد والبنات الفاحشة بلا حرج وبلا حمل. والبكارة شيء غير معروف في الطوارق بين معقوفتين من بحوث الأبي فوكو والدكتور فولان. وفي حالات الحمل النادرة تذهب البنت إلى الداية فتكتب لها تعويذة تذيبها في الماء لتشربها، فإذا لم يحدث الإجهاض قامت بإجهاضها، فإذا حدثت الولادة يخنق المولود. والبنت التي يعرف عنها أنها حملت دون زواج ينظر إليها في احتقار من الجميع. وبسبب حرية الفاحشة فإن الزواج لا يحدث إلا في سن متأخرة، 30 سنة بالنسبة للرجل و20 سنة بالنسبة للبنت. وتبادل الفاحشة ليس عارا عند الطوارق، وإنما العار أن يكون ذلك بين رجل وجاريته أو امرأة وعبدها. ومن الصعب الحكم على السلوك الجنسي للمرأة بعد الزواج من حيث الخيانة والوفاء، ولكن من المعلوم أن عقاب الزانية هو الموت. ومن المعلوم أيضا أن الرجل قد يخون زوجته مع جارياته وعبدانه، وفي حالة حمل إحدى هذه الجاريات تكون فضيحة، ويحدث في مثل تلك الحالات أن تغضب الزوجة عند أهلها ولا تعود إلا في حالة دفع تعويضات مادية كبيرة. ومن التقاليد العجيبة أن لقاءات الفاحشة بين العشاق تتم في خلوة وخصوصية، فإذا ضبط عزول هذه الخلوة فعلى العشيق الذي افتضح أمره أن يبادر بإهداء العزول هدية فورية، وإلا فإن العزول يرفع اللثام كاشفا عن شخصيته، ويصبح له الحق في أن يحل محل غريمه في خلوته. مجتمع غريب في الخلاء. مجتمع الطوارق مجتمع طبقي، على رأس جميع القبائل نجد الأمير أمينوكال، وهو الحاكم الأصلي لجميع القبائل، ويصل إلى الحكم وراثة عن أبيه كالنظام الملكي. ورمز الإمارة طبل كبير يعلق على باب خيمته، ويقرع هذا الطبل عند قدوم الضيوف أو في الحفلات أو في الحروب. وخرق الطبل هو أكبر إهانة يمكن أن تلحق بالأمير. والأمير هو الذي يعلن الحرب ويدبر خططها، وهو الذي يفض الخلافات بين القبائل، وله خليفة ينوب عنه في غيابه، وهو يتقاضى الضرائب من جميع القبائل. ويلي أمين كال في السلم الطبقي شيوخ القبائل، ثم الفرسان ورجال الدين، ثم الرعاة، ثم الحرفيون. وفي القاع نجد العبيد والخدم والجواري. والتزاوج بين فارس وجارية أمر مستهجن جدا ومشين، والفرسان لا عمل لهم إلا الحرب وحراسة القوافل والسطو على الأعداء، وهم يحتقرون الحرفيين ويعتبرون العمل اليدوي وضيعا. وتستطيع أن تعرف الفارس من مشيته، فهو يختال في خطواته ويختال في كلماته ويتأنق في ملبسه، وأحيانا يلبس لثاما أحمر زيادة في الأناقة. ورجل الدين شريف من الكلمة العربية شريف، له مكانة محترمة في قبيلة الطوارق، وهو يعفى من الضرائب ويعتبر في مستوى الفارس بالنسبة للمكانة الطبقية، وهو الذي يدرس القرآن والشريعة الإسلامية لأطفال القبيلة. والعبيد والجواري كلهم رقيق وأسرى غنمتهم القبيلة في حروبها أو اشترتهم من تجار النخاسة، يعاملون بإنسانية. فالعبد يمكن أن يمتلك رؤوسا من الماشية أو حصانا، وهو إذا بلغ سن الزواج فإن سيده يعطيه مهرا ليتزوج، وإذا أنجب السيد من جارية فإن الابن الذي ينجم من العلاقة يحق له الميراث. ويستطيع العبد أن يخرج من خدمة سيده ليلتحق بخدمة سيد آخر بسبب سوء المعاملة، وإذا تزوج السيد من جاريته فإنها تصبح حرة. وبعد إلغاء الرقيق تحول العبيد إلى خدم وظلوا ملازمين لقبائل سادتهم. أما أصحاب الحرف فهم فئة محتقرة، وكل من يزاول عملا يدويا محتقر عند الطوارق. والطارقي يخاف من الحداد ومن كل من له صلة بالنار أو من يطرق المعادن، ويظن أنهم على صلة بالشياطين والجان، ولذلك يسكن بعيدا عنهم ويتجنبهم. والحلاق عند الطوارق يحلق الشعر ويخلع الأسنان ويقوم بالعمليات الجراحية الصغيرة كالطهارة وإيقاف النزيف وعلاج الجروح. والحرفيون يعتبرون من جنس مشبوه، وهم يتهمون بالتجسس أحيانا وبالخيانة، ولكن لا أحد يجرؤ على قتل حرفي لأنه يخشى من انتقام الجن لروحه. والحرفيون أذكياء وحكماء، وفيهم من يتقن الكتابة ومن يلقي الأقاصيص والحكايات، وبعضهم يرقى إلى درجة مستشار الأمير، وهم يتلثمون كبقية الطوارق، ولكن لهم لغة خاصة سرية يتخاطبون بها، ولهم تعاويذ وطقوس خاصة، وهم لا يزيدون في مجموعهم عن 5 أو 6 عائلات. والمعتقد أنهم من أصل يهودي وأنهم مهاجرون من فلسطين، يدل على ذلك تلك المطروقات الفضية الأنيقة الراقية والمفاتيح والأقفال المعقدة التي يصنعونها، والتي لا تتناسب مع الحياة البدائية التي يعيشها الطوارق، وتدل أيضا عاداتهم العنصرية في عدم الزواج من خارج جنسهم. واسم هذه الفئة العاملة باللغة التارجية إيتادين، أي من لا اسم لهم، وهذا إمعان في تحقيرهم. وبعض قبائل الطوارق غنية نسبية، ففي قبيلة مثل كي الهجار أكثر من 10,000 رأس من الإبل، وفي قبيلة أخرى مثل داج رالي لا تزيد الإبل على 1,000 رأس، بينما قبيلة ثالثة هي التأتي أوك لا تزيد ثروتها على 300 رأس. والطوارق يعتمدون في حياتهم على الرعي والصيد، متنقلين من واد إلى واد إلى حيث يجود المرعى ويكثر المطر. وأهم محصول طبيعي يتاجرون فيه هو الملح، يحملون به القوافل إلى السودان لتعود بالتالي محملة بالأقمشة والحبوب. فإذا شح المطر وجف المرعى انتشروا في الصحارى والجبال يقطعون الطريق على القوافل، فإذا استمر الجفاف نزحوا إلى السودان. وهم في الشتاء يفضلون سكن الوديان المنخفضة في أحضان الجبال التي تحميهم من الرياح، وفي الصيف يفضلون سكن الأعالي والقمم حيث الجو طليق. كل قبيلة لها مضارب خيامها ولها مجالاتها الخاصة التي تتحرك فيها، وهي تعود من موسم لموسم لنفس الأماكن التي بدأت منها. والخيام تصنع عادة من جلد الماعز يدهن بالزبد وبمادة حمراء لوقايته من الشمس والمطر. والمعتاد أن ينام الرجل في شرق الخيمة ومعه الأولاد، بينما تنام الزوجة في غربها ومعها البنات، ولا ينام على سرير إلا الأمير وشيوخ القبائل. أما المطبخ فهو دائما خارج الخيمة، وهو عبارة عن موقد حوله بعض الطوب والحجارة لحمايته من الريح. وهم لا يستخدمون حجارة البازلت الأسود لأنهم يعتقدون أنها مسكونة بالجن، والسبب أنها تفرقع بصوت شديد بتأثير النار. والنار عند الطوارق لها أسطورة مقدسة، فهم يقولون إن النار خلقها الله للإنسان ليطهو عليها طعامه، ولكن الشيطان عرف سرها وسرقها ثم أعطاها لصديقه الحداد ليصنع بها الحديد، ولهذا خلق الله الجحيم وخصصها للشيطان عقابا له على سرقته. وهم لا يوقدون النار في داخل الخيمة وإنما دائما خارجها. والأثاث عبارة عن صندوق ومخلاة بهما ملابس وعدة أطباق وملاعق خشبية وأوتاد لتثبيت الخيمة وإناء للماء وطاسة لحلب اللبن وأكواب وفناجين. والمرأة هي التي تنصب الخيمة، وهي التي تفكها وتحملها على الحمير، وهي التي تصنع الأدوات الجلدية والأطباق والأوتاد الخشبية، وهي تستعمل في تنقلاتها الحمار، ولا تركب الإبل إلا من كانت زوجة لفارس أو أمير. وكل قبيلة تخزن ما عندها من فائض التمر والحبوب والمواد الغذائية في مخابئ وكهوف الجبل، وعندهم عقيدة أن الله يرعى هذه المخابئ ويسهر عليها بنفسه، وهم يهاجرون ثم يعودون إليها فيجدونها على حالها. فالتارجي لا يمد يده أبدا إلى مثل تلك المخابئ، وعقاب السارق في مثل تلك الحالات شديد. وهناك أكثر من 6 أصناف من الأعشاب الجبلية والجذور مما يأكله التارجي أثناء الطريق هو ومواشيه ليهدئ جوعه. واللبن والزبد والجبن والحبوب والتمر هي غذاؤه الرئيس، وهو يأكل اللحم في حالات قليلة حينما تشرف إحدى مواشيه على الموت فيذبحها، وحينما تجف المراعي فيذبح الناقة التي يراها تموت جوعا أمامه، وهو يأكل الأرانب والغزلان والجراد. والجراد المشوي طعام فاخر عنده، أما لحم الدجاج فيعتبر نجسا مثل الخنزير وبالمثل السمك. ولا يجوز أكل ذبيحة لم يقرأ عليها اسم الله ولم تذبح وفقا للشريعة الإسلامية. وواضح من أنواع التحريم أنه يجمع بين التحريم الإسلامي وتحريم ما اعتقده عباد الأوثان. والأكلة الشعبية هي نوع من العصيرة باللبن، وهم يستعملون الجبن المجفف والطماطم والبصل في تصنيف ألوان من الصلصات. وفي حفلات الزواج والحفلات الدينية تذبح ناقة وتشوى على النار وتقدم مع الكسكسي، وتحفظ الرأس والعنق للنساء، ويقدم الفخذ والموزة والضلوع للضيوف، وهم يأكلون بالملعقة. وعادة الأكل بالملعقة عادة غريبة بالنسبة للحياة البدائية التي يحياها التاريجي، ولكن تفسيرها هو حرصه على عدم رفع اللثام أثناء الأكل، وبالتالي احتياجه إلى وسيلة كالملعقة لدس الأكل في فمه. والإبل والماعز والماشية والحمير والكلاب هي الحيوانات التي يربيها التارجي، وهم في العادة يختمون إبلهم بعلامات خاصة، كل قبيلة لها علامة مميزة تختمها على رقبة الجمل أو فخذه بطلاء أحمر. ورأس إبل عندهم أثمن من وزنه ذهبا. أما الحمير فلا يهتمون بها، وأحيانا لا تعرف القبيلة عدد حميرها، وأحيانا يشح المرعى تترك القبيلة جزءا كبيرا من حميرها وترحل. وهم يصطادون الغزالة وبقر الوحش والزراف، يخرج أربعة من الطوارق معهم عشرة كلاب في فرقة صيد، ويطاردون الفريسة حتى تسقط إعياء، وهي في حالة الغزالة وسيلة كافية. أما بقر الوحش وهو حيوان شديد البأس يدافع عن نفسه حتى الموت، فيحتاج الأمر إلى حصار وقتال بالحراب. أحيانا يذهب ضحيته عدد من الكلاب أو الصائد نفسه. ولكنهم الآن يستعملون البنادق في كل شيء بدرجة تهدد وحوش الصحارى بالانقراض. والتقاليد المتبعة إذا طاردت قبيلة حيوانا في أرض قبيلة أخرى واصطادت أن تعطي جلده ورأسه نصيبا من اللحم للقبيلة صاحبة الأرض. والطوارق رحل لا يزرعون الأرض احتقارا للعمل اليدوي واحتقارا للاستقرار، ولكن في بعض الأماكن حيث يغزر المطر وتكثر العيون الجوفية تجد التارجي يزرع القمح والشعير والجزر والعدس والبصل والبطيخ والشمام، وتجد حدائق من التين والعنب والنخيل. لكن مثل تلك المزروعات تصبح تحت رحمة الحر والبرد والعواصف والسيول والجفاف وجدب الأرض وافتقارها مع تكرار الزراعة. والتارجي ليس عنده طول بال الفلاح ولا صبره، وهو ما يلبث أن يهجر الأرض التي أجدبت دون أن يفكر في إصلاحها، وهو حينما يزرع فليأكل لا ليبيع. وسعادته وهو يضرب في الفلوات تعدل محصول ألف فدان، يكفيه ما يحلب من ألبان إبله وما يقطف من بلح وتمر في الطريق وما تجود به المرعى، فإذا جف فأرض الله واسعة. وليست من عادة التارجي الاغتسال يوميا بسبب شح الماء في الصحارى، وهم يقولون إن الاغتسال يوميا ضار بالبشرة، وهذا صحيح نظرا لملوحة المياه وجفاف الجو، كما أنه يؤدي إلى تشقق الجلد. وهم لهذا يستعملون الزبدة للتطرية ويتوضؤون للصلاة بطريقة التيمم بالرمل الجاف بدون ماء. ولكنهم شديد العناية بأسنانهم، فهم يستعملون السواك والمضمضة بالماء عدة مرات بعد الأكل. وهم يحلقون للأطفال رؤوسهم إلا خصلة يتركونها في الوسط، والنساء يضفرن شعورهن ضفائر كثيرة على الجانبين ويستعملن الزبدة للشعر. والنساء والرجال يحلقون شعر العانة ويقصون أظافرهم ويكحلون عيونهم، ومخلفات الشعر والأظافر تدفن في مكان بعيد حتى لا يسحر عليها أو يقرأ عليها تعاويذ مهلكة. والوشم غير معروف، لكن المرأة تستعمل الأحمر للزينة. وفي المهرجانات قد تجد امرأة تنقش على وجهها رسوما عجيبة بين معقوفتين طريقة الهيبز، وترقص كنوع من التهريج أو كبقايا طقوس وثنية. والمرأة التارجية أقصر من الرجل وأكثر سنة واستدارة، وهي ذات عيون واسعة كحيلة وجبهة عالية ويدين دقيقتين رقيقتين. والسنة عنصر هام في الجاذبية الجنسية عند النساء، وهن يتوسلن إليها بكل طريقة، ويكون أنواعا خاصة من الأعشاب يعتقدن أنها تسمن بين معقوفتين كالمفتقة عندنا أي عند المصريين. علاج الإمساك بشجرة الأجرجر. الطوارق أطباء بالفطرة، وهم يطببون المرضى بالفصد والكي والحقن الشرجية والعلاج بالأعشاب، وعندهم ما يشبه تذكرة داود، وعلم غزير بالأعشاب القابضة والمسهلة والمخدرة والمدرة للبول والمقوية للقلب، ويستعملون الورق المغلية والمجفف والمسحوق والبذور والجذور بفطمة ربما وصلت إليهم عن طريق العرب، وهم يستعملون لبل الحمير كعلاج للسعال، ويجففون شجرة الأجرجر ويدقونها ويستعملونها علاجا للإمساك، ويداوون الإسهال بشجرة النبق. والأمراض عندهم قسمان: مرض جسدي يعالج بالأدوية، ومرض روحي يعالج بالسحر آميكيلو. وعلاج من تلبسه الأرواح الشريرة هو إلقاء الرعب في قلبه عن طريق رقصة مخيفة بالأقنعة تتخللها الصرخات والطبول حتى يفقد الوعي ويدخل في غيبوبة تخرج أثناءها الروح الشريرة وتفر مذعورة ولا تعود. وهم يمارسون الجراحات البسيطة كالطهارة وعلاج الجروح وتجبير الكسور، والقطع الحادث بعد الطهارة يدهن عادة بالزبد. والأناقة وحسن المظهر مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للتارجي، أهم من الطعام أن يتأنق ويختال. والطوارق أصحاب قامة طويلة وفرع باسق وأكتاف عريضة، وهم يرفعون رؤوسهم في اهتزاز حينما يمشون كأنهم أمراء أسطوريون، ويلبس الواحد منهم سروالا واسعا يغطي قدميه، وفوق السروال عباءة فضفاضة بيضاء أو زرقاء أو ملونة، وعلى الرأس تلفيعة تلتف كالعمامة وتغطي الرأس، ثم تنسدل كاللثام فوق الفم والأنف، فلا يبقى ظاهرا منه إلا العينان السوداوان البراقتان، وفي القدمين يلبس صندلا. والرجل يتحلى بالخواتم الفضية المزركشة والأساور المنقوشة من حجر الشيست، وعلى الأساور يكتب عادة عهدا بالوفاء لحبيبه أو دعوة بالقوة والتوفيق في القتال. وهم يتنافسون في حمل الأكياس الجلدية الأنيقة، جراب جلدي للولاعة، وجراب جلدي للسواك، وجراب جلدي للإبر، وجراب جلدي فيه آية قرآنية أو تعويذة يحملها في سلسلة مدلات على صدره. وبالنسبة للنساء هناك تصانيف أكثر من الحلي، هناك خواتم من الفضة كبيرة ذوات الفصوص، وأحيانا بدل الفص تجد علبة صغيرة للعطر، وتلبس المرأة اثنين أو ثلاثة من هذه الخواتم الكبيرة في اليد الواحدة، وهي دائما من الفضة لأن الذهب مكروه عند الطوارق، ولا أحد يتحلى به لأنهم يعتقدون أنه مجلبة للشر والطمع. وهناك رواية يرويها مؤلف من تومبوكوتو عن رئيس الطوارق آكيل الذي كان يرفض أن يلمس الذهب بيديه لأنه يجلب النحس. والأساور المنقوشة من الفضة والمحلاه بفصوص اللؤلؤ، والأساور الزجاجية، والأساور الجلدية المحلاه بفصوص كريمة، والقلائد التي تتدلى من العنق وفيها فص من العاج والكردان، والبنتنتيف ذو الفص الأحمر من المرجان، والدلايات الفضية المزركشة، كلها حلي ضرورية بالنسبة للمرأة. والحلق يكون عادة من الفضة وكبير ويتدلى على العنق. وفي الشعور والضفائر حلي أخرى تتدلى على الظهر، هذا عدا الأحجبة الفضية وجراب الكحل وجراب الإبر. والنساء لا يلبسن هذه الحلي إلا في الأفراح والمهرجانات، أما في الأيام العادية فتودع هذه الحلي في صناديق ذوات أقفال حديدية يحمل التارجي مفتاحها في حله وترحاله. والمرأة التارجية صانعة ماهرة، فهي التي تسلخ الجلد وتدبغه وتصقله، وتصنع منه الخيام والحلية الجلدية والصنادل أو الحقائب، وهي أيضا التي تصنع من الخشب أوتاد الخيمة والصحون وأواني الحليب، وهي التي تصنع من القش القبعات والحصر، وهي التي تغزل من فراء الماشية الحبال المتينة، وهي تؤدي عملها دائما بدرجة عالية من الدقة والتفنن. والفتيات ذوات المنبت العريق يتفاخرن بما تصنع أيديهن من تلك الأدوات ولا يتركنها للعبيد، وإنما يصنعنها بأيديهن ويقدمنها هدايا حب لأصدقائهن. وصناعة الجلد والخشب والقش والصوف هي الصناعات التاريخية الأصيلة، ولها تقاليد وأسلوب وخصائص وملامح مميزة. أما الحدادة وصناعة المطرقات وتشكيل الفضة والنحاس وصناعة الأقفال والمفاتيح والولاعات، فيختص بها الإينادين كما ذكرنا، وهم من أصل يهودي، وهم يعتمدون على صهر العملة الفضية كمصدر لخام الفضة. أما الحديد فمن صهر الخردة والعلب الفارغة التي يجمعونها من الطريق، والنحاس من صهر الخرطوش الفارغ، ويصنعون منه الأقفال والسكاكين والإبر والملاقط والأدوات الدقيقة. الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في صناعات الطوارق. أما الأسلحة فهي مستوردة في أغلب الحالات، لكن بعض القبائل التي تسكن في أماكن يوجد بها خام الحديد بكثرة تشتغل بتعدين الحديد وتصنع الخناجر والحراب والأسلحة. أما صناعة الفخار فقد استخدمها العبيد، وهم الذين أدخلوها للطوارق، إنهم هم الذين يصنعون الطواجن الفخارية والأواني المختلفة. ونظام القوافل في الطوارق يختلف عن نظام القوافل عند العرب، فالطوارق يركبون دائما في مقدمة قوافلهم لاستكشاف الطريق، ويتركون وراءهم مرشدين يوجهون الإبل للاحتفاظ بالصف بين معقوفتين، والسبب هو ارتفاع وهبوط وتعرج الطرق الجبلية. بينما يركب العرب في مؤخرة قوافلهم ويتركون الإبل شبه حرة دون مرشدين، لسبب واضح أنهم يسكنون فلوات منبسطة لا عوائق فيها، وهم لماذا يكشفون الطريق كله من مكانهم في المؤخرة ويوجهون خط السير دون صعوبة تذكر، ويدعون الفرصة للإبل لتتنقل وراء الأعشاب كيفما شاءت دون قيود الصف. فالأعشاب شحيحة ومتفرقة في الصحارى، وليست بالكثرة ولا التركيز كما هي في الوديان الجبلية. والطوارق أحيانا يؤجرون لحراسة القوافل التجارية مقابل نصيب معلوم من البضائع، وأحيانا يعطون الأمان لقافلة لتمر في أراضيهم مقابل ضريبة محددة، وأحيانا يقدمون إبلهم ومرشديهم للقوافل مقابل عمولة، وهي مناسبات تشكل لهم مصادر سخية للدخل. لم تكن هناك عملة مسكوكة خاصة بالطوارق، وإنما كانوا يتعاملون بالمقايضة ويعتبرون مقطع القماش وحدة للتعامل، ولكن الجنيه التركي الذهب كان عملة مقبولة. والقاعدة عند خروج الطوارق بقوافلهم للمقايضة في السودان أنهم يتركون النساء والشيوخ والأطفال في مضاربهم، ولا يخرج للارتحال إلا الرجال القادرون. وقطع الطريق على القوافل، السرقة والسطو هو عادة بعض قبائل الهجارة وليس كلها، والفرسان يحكون عن هذه المغامرات في مجال التفاخر والزهو أمام النساء، وقوهم يقومون بهذا بدافع سلب الحلي والثياب الجميلة لإهدائها للعشيقات والحبيبات. والصيف هو الموسم المختار لمثل تلك المغامرات، لأن الجفاف والحر وشح المرعى يدفع القبائل للتفرق بحثا عن العشب، وتوضع الخطة في المساء، ثم يخرج الرجال في ارتحال سريع بغية قضاضة مفاجئة قبل الفجر على خيام القافلة. وبعد معركة سريعة يفر الحراس عادة، فيقود لصوص الإبل، ثم يدخلون الخيام ويجمعون ما يجدون من حلي وثياب ويفرون. ويحدث عادة أن تنقض القبيلة المعتدى عليها في هجوم مضاد، يرصدون له كمائن خاصة عند الآبار التي يعرفون أن اللصوص سيردونها في طريق العودة، ويحدث الالتحام ويقع قتلى وجرحى كثيرون. وأحيانا يحدث اتفاق سلمي وتدفع القبيلة المعتدى عليها ضريبة محددة من الإبل والثياب في مقابل تسوية معقولة. وقطع الطريق على القبائل السودانية يكون عادة بهدف خطف البنات والأولاد لبيعهم في أسواق النخاسة أو استخدامهم كعبيد. أما الحروب المنظمة بين القبائل فأكثر ندرة من حوادث قطع الطريق، وهي تحدث عادة لأسباب سياسية، تنازع على السلطة أو خلاف حول المراعي. وهم يختارون الشتاء موسما لحروبهم، حيث تكون كل قبيلة قد جهزت نفسها بخزين من التموين والمواد الغذائية. ومن تقاليد الحرب ألا يعتدى على النساء الأسرى، والاعتداء على امرأة أسيرة وصمة عار لا تمحى في جنين المعتدي وقبيلته. وكثيرا ما حدثت سلسلة من الحروب الانتقامية بسبب مثل هذا الحادث. والأسلحة المستعملة في الحروب هي السيوف والحراب والخناجر والبلط. أما العبيد فيسلحون بالعصي، ولا يحمل الدروع إلا النبلاء والرؤساء والقواد. وقد دخلت البنادق والمسدسات والرشاشات الحروب القبلية بعد دخول الفرنسيين. أول رحالة غربي اكتشف الطوارق هو الإنجليزي جوردون لانج عام 1800 ميلادية، الذي بدأ رحلته من طرابلس إلى تومبوكتو عابرا غدامس. وفي الطريق تعرف على الشيخ عثمان شيخ منطقة الزاوية، الذي دله على مسالك الصحراء، ولكنه قتل قبل أن يتم رحلته. قتله الأذلاء العرب الذين كانوا يرافقونه. وفي سنة 49 800 استطاع الألماني هنري بارت أن يتم الرحلة التي لم يستطع زميله الإنجليزي إتمامها، فوصل إلى تومبوكتو ثم عاد إلى طرابلس مارا بكل قبائل الطوارق في المنطقة. وبذلك دخل التاريخ مع الرحالة العظام أمثال لافنجستون وستانلي وبرازا. وأول مرجع واف عن الطوارق هو ما كتبه دوفيري الفرنسي في رحلة استغرقت 28 شهرا رافقه فيها الشيخ عثمان والرئيس التارجي أخنوخ. وقد حدث بعد ذلك أن دعا دوفيري الشيخ عثمان إلى باريس وقدمه إلى نابليون الثالث. وأعقب هذا اتفاق تجاري بين الفرنسيين في الجزائر وبين الطوارق. وبعد ذلك بدأت المقاومة، فرفع الطوارق المسلمون شعار لا كفار ولا مشركين في بلادنا، وبدأ التقتيل يطارد كل بعثة فرنسية تحاول اختراق الصحراء. وتوقفت البعثات 20 عاما. وفي عام 99 800 عاد الرحالة فوريد ومعه 300 رجل مسلح ليقتحم قلعة الصحراء. وهذه المرة استطاعت البنادق الحديثة والمسددات أو المسدسات المتعددة الطلقات أن تقتحم القلعة، ورفع فورد العلم الفرنسي على واحة عين صالح وأعلن احتلالها. وحاول الطوارق بقيادة تيت الهجوم على الفرقة الفرنسية، ولكنهم عادوا وقد تركوا وراءهم 70 قتيلا. وبعد ذلك بدأت القبائل التارجية تعلن خضوعها واحدة بعد أخرى. اللغة البربرية والبربر. بطول الشمال الإفريقي في ليبيا في جبل نفوسة وزوارة وفي جنوب تونس وفي وادي مزاب بالجزائر نجد اللغة البربرية والبربر. وقد رأينا أن اللغة البربرية تدخل في تكوين اللغة التارجية، وتدخل في تكوين اللغة الغدامسية، وتدخل في لهجات سكان الدواخل الليبية. وقرأنا في التاريخ أن البربر هم أصل الطوارق. وفي إحدى النظريات أنهم أصل الفراعنة أيضا. وقد استطاعت الصحراء الليبية أن تذيب العرب والطوارق والبربرة في سبيكة واحدة متناسقة ذات وحدة وطنية. وأمام الظلم والاستعمار يهب الكل، كما يهب دوما العربي، يهب التارجي، وينتفض سليمان الباروني البربري. هب غوما العربي، وهب آخيا التارجي، وانتفض سليمان الباروني البربري. وقد عرفت القاهرة سليمان الباروني حينما كان يصدر جريدة الأسد الإسلامي. وقد أطلق سليمان شعر لحيته ورأسه، وأقسم ألا يحلقه إلا حينما يخرج آخر جندي إيطالي من أرض الوطن. وقاد الكفاح الليبي ضد الاستعمار الإيطالي، وسافر إلى تركيا ثم الهند، ثم توفي في بومباي وما زال له فيها قبر يزار. وفي اللغة البربرية يستعمل حرف التاء للتأنيف كما في العربية: ديك زيت، دجاجة تزيت، حصان أجمار، فرسة تجمارت. وفي تصريف الأفعال يضاف حرف الواو ليدل على الماضي، ويضاف حرف الألف ليدل على الأمر، وحرف السين للمستقبل كما في العربية: يقتل يناغ، قتل ينغو، سيقتل سينغ، أقتل أنغو. وهناك شواذ مثل فعل يأكل وفعل ينام: يأكل يتت، أكل يتشو، كل أنش، سوف يأكل ساعيش. وفي فعل ينام يستخدم التخفيف فيحذف حرف الطاء للدلالة على الماضي: ينام يططس، نام يطس، سينام سيطس، نم أطفو. وللجمع يضاف حرف النون: جمل ألغم، جمال الغمن. قاموس بربري عربي: الأبيض مللل، الأسود زطف، الأحمر أزفاغ، الأصفر أو راغ، أنا ميتش، هو ميت، أنت شق، هم ميتن، يأكل تت، ينام يططس، يشرب يساو، يقتل يناغ، العصفور الشيشيو، الدجاجة تيازيط، الصقر أبرني، الأفعى تلفيسا، العقرب تفاردنت، العنكبوت أرتيلت، الدودة تكتشا، الثور فوناس، البقرة تافوناسيا، الحمامة تحجامت، الصقر أبرني، الكبير أزعلوك، الصغير أنزان، حصان أجمار، أحصنة أجمارا، ديك زيط، دلوك إزيق، ذئب أوشن، ذئاب أوشانا. ومن الأغاني الشعبية البربرية التي يغنونها في الأعراس مثل أغنية مبروك عليك يا عروسة عندنا، هذه الأغنية وكلمتها بالعربية: رأيتها نائمة وشعرها متناثر حولها، والأسطورة تلمع في يدها، كانت متكئة ونظراتي ترنو إليها، كما تحج نظرات المؤمن إلى مكة، بل أكثر، أستغفر الله، رأيتها تسير وعودها ينساب كالسفينة، معبأة بكل ما يخطر ببالك من عنبر وعطور وسلع جميلة. وكلمتها بالبربرية زر يغطط ططس لغط يتنس بمحل وس أدبلج دفسنس يبقص زر يغطط تتكى بس أشتحت خران مكة لا يمتل ما يملايغ زر يغطط تيجور القدمس أما لبابور يا سبة سسلعت يا تاشور أبللا تملد يلا دبس. والأعراس الشعبية لها تقاليد طريفة عند البربر. أول يوم في الفرح يسمونه بفرش الحصيرة إيساين جرتيلت. يطلقون الزغاريدة والبخور وتغني فرقة من العبيد وكل المغنيات والراقصات عبيد سود وليس من البربر وهم مثل الرقيق القديم الذي أعتق وظل يخدم سادته ويتوارث هذه الخدمة أبا عن جد. والبربرية الأصيلة وهي عادة بيضاء وأحيانا شقراء لا تغني ولا ترقص وإن كانت بعضهن زجالات وشاعرات. وفي اليوم الثاني من الفرح تقدم السرة وبها الكسوة والحنة والسواك والبخور تحملها جالية في موكب زغاليد من بيت العريس إلى بيت العروس. وفي الليل تقام حفلة ساهرة في بيت العريس رقص وغناء وزغاليد. ثم يتقدم أحد المغنين العبيد ويعدد محاسن المعازيم على الطبل في مقابل النقطة ما بين معقوفتين إرياح. وفي ثالث يوم وهو يوم المشهود يشرف السلطان أي العريس في المساء مع حيشيته ويجلس وعند قدميه يجلس عبيد. وفي نفس الوقت تشرف السلطانة أي العروس لتجلس مع أترابها من البنات. وتطول جلسة السلطان ويتلفت حوله في ألاطة وهذه الألاطة جزء من التقاليد. ثم يمد يده إلى العبد الجالس عند قدميه فيعطيه زجاجة عطر ويمنحه منحة مالية وبذلك تفتتح الجلسة ويبدأ الرقص والغناء. وفي الليل تسير السلطان في زفة وتعمل لفة على قدميها في البلدة على ضوء المشاعر وأنغام وزغاريد فرقة العبيد. والأغنية التي يرددونها في تلك المناسبة يا لا أي من روح تدر نتر تنطوح ومعناها هيا يا سيدتي أسرع الخطوة فالبيت بعيد. وفي ليلة البخلة يسير موكب يتقدمه أقرباء العريس إلى بيت العروس ويأخذون السلطانة إلى بيت عريسها. وأثناء الطريق يطوق العبيد الموكب ويحجبونه بملاءة كبيرة تخفيه عن أعين الفضوليين. والبربرية لا تتزوج إلا بربرية والحب العذري عندهم موجود ولكنهم محافظون جدا إلى درجة التزمت. فالبنت تختفي وراء حجاب ولا تختلط بالرجال ولا يستطيع أن يختلي حبيبان في خلوة والتعارف لا يزيد على نظرات مختلسة. وقفة هامشية للقارئ. عزيز المستمع، معلوم أن الحجاب وعدم خلوة الفتاة بالرجل من تعاليم الدين الإسلامي وليس من التزمت. والأم هي التي تستطلع وتختار لابنها. ثم يتقدم الأب ليخطب ويكتب الكتاب بمهر رمزي قدره 25 قرشا كما هو متبع. ثم يشترك الزوجان في الأثاث والجهاز. وبالنسبة للموت تكتفي المرأة بوضع وشاح أسود حول رأسها لمدة 4 أشهر وأحيانا تضع وشاحا أحمر أفكاري. وتجتمع النساء في مجموعات ليبكين ويسمونها بدموع الرحمة. ويشترك الجيران في جلب الطعام لأهل الميت ليأكل المعزوم. وفي اليوم الثاني تذبح ذبيحة توزع على الأهالي وتتلى الختمة لمدة 3 ليال إن بغران. والمجتمع البربري مجتمع استقرار يعتمد على الزراعة كالحبوب والزيتون والتين والرمان. وهناك صناعات غزل وصناعات الجلود وأحذية يحترفها بعض البربر، ولكن صناعة الحدادة تتوارثها أسرتان كلتاهما غير بربريتين. وطبقة الصفوة الرائدة هم الموظفون الإداريون وفقهاء الدين، ويسمونهم العزابة، وهم الذين يقومون بالإفتاء وتعليم القرآن والشريعة وكتابة عقود الزواج والطلاق. وهناك قلة من كبار الملاك، ومستوى المعيشة مرتفع نسبيا بين البربر، والإقبال على التعليم كبير، لأن كل واحد يحلم بأن يصبح عزابة. والبوتاجاز والثلاجة والتلفزيون والترانزستور والكاديلاك والبيوك دخلت جبل نفوسه. أما العبيد والسود فيؤلفون طبقة داخل بعضهم تحترف الزراعة والرقص والغناء والخدمة في البيوت. ويغني السود في أعراسهم أغاني تكشف عن ماضيهم الطويل الأليم، باباي من كوار وأمي خادم، باباي من كوار وأمي خادم، واللي جرى لي ما جرى لابن آدم، باباي من كوار وأمي حرة، واللي جرى لي ما جرى للبرة. ولكن بعض السود المحظوظين استطاع أن يتعلم في الجامعة، وبعضهم دخل الجيش والبوليس، ولا يوجد مسيحيون بين البربر، وكلهم محافظون إلى درجة عالية، وهم يتبعون المذهب الإباضي. وهذا المذهب يختلف في بعض شكليات قليلة عن المالكية والشافعية والحنفية. عندهم مثلا لابد من البسملة مع كل سورة، الصلاة تبدأ بدون رفع اليدين إلى جانبي الرأس عكس ما هو معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد بدون حركة الإصبع. والخلافة عندهم تجوز من خارج البيت الهاشمي، لأن شرطها هو الكفاية الخلقية والدينية وليس الدم الهاشمي. وفي نظرهم أن علي بن أبي طالب أخطأ حينما قبل التحكيم في وقعة الجمل، وقد ثبت أن الموقعة حدثت بين جيش معاوية وجيش علي، واكتشف معاوية بذكائه أن فرصته في النصر قليلة، فأمر برفع المصحف على أسنة الرماح وطلب التحكيم. وفي نظر الإباضية أن علي أخطأ بقبول التحكيم، لأنه صاحب حق في الخلافة. وبصرف النظر عن هذه الفروق الشكلية، فإن البربر شديد الإيمان وشديد التمسك بأخلاقيات الإسلام، وهم مدعاء أمناء، قلما يصل بينهم شجار أو خلاف إلى درجة البوليس، لأنهم يحلون أكثر مشاكلهم على المستوى العائلي، وعندهم كلمة رجل جيالي مرادفة لرجل أمين. أبناء نوح. في كتاب العبر لابن خلدون يروي لنا ابن خلدون عن شجرة عائلة نوح وأولاده قائلا: إن نوحا أنجب 3 أبناء هم سام وحام ويافث. أما فرع يافث فهو الذي جاء منه سكان شمال إفريقيا الذين استوطنوا هذا المكان من العالم قبل البربر، وهم أجناس ما قبل التاريخ الذين يطلق عليهم الكروماجنون. يقول عنه ابن خلدون: إنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكبش والقردة والثور، وكانوا يدفنون الميت في وضع جنيني لاعتقادهم بأنه سوف يبعث كميلاد الجنين من بطن الأرض. أما فرع نوح الثاني وهو حام فهو قد أغنانا 3 أبناء هم مصاريم وفلسطين وكنعان. مصاريم أنجب الفراعنة، وفلسطين أنجب الفلسطينيين القدماء، وكنعان أنجب البربر. وكلمة بربر جاءت من الجد الأكبر بربر ابن تملى ابن مازيغ ابن كنعان ابن نوح. وجاء البربر في هجرة من الشام إلى شمال إفريقيا 3000 سنة قبل المسيح، أي قبل التاريخ. وكان الرحل منهم يسكنون الخيام من الشعر والوبر، وبعض الذين استقروا على زراعة في الوديان كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال وينقلون في الجبل غرفات كاملة بمرافقها، وما زالت بعض هذه البيوت المنحوتة باقية في جبل نفوسة وفي جنوب تونس وجبال الأوراس. وكان دين البربر القديم هو آمون، ومظاهره الشمس والقمر والكبش ذي القرنين، وكانوا يقدسون الحمامة والطاووس والقطة والضفدع والسلحفاة، وكانوا يعتقدون أن قتل هذه الحيوانات يصيبهم بالشلل والجنون والعاهات. وما زالت عقيدة تحريم صيد الحمام باقية إلى الآن في أنحاء كثيرة من المغرب. واعتقد البربر في الجن والأرواح التي تسكن الينابيع الحارة. كانت الأمة عندهم مقدسة، كانت تحكم على القبيلة وتسوس الرجال، وكان الابن قديما منسب لأمه لا لأبيه. واستخدموا لغة منطوقة ومكتوبة هي اللغة البربرية، واللغة المكتوبة سموها تيفيان ناغ، وهو نفس الاسم المستخدم في اللغة التالجية. وترجمة كلمة تيفيان ناغ الحروف المنزلة من عند الله. وأكثر الكلمات البربرية تجدها في اللغة التالجية بنصها. وحينما دخلت اللغة العربية مع الإسلام شرع البربر في بربرة الكلمات العربية بإضافة التاء إليها. الدار تدارت، الحانوت تحنوت، الغابة الغابت، الجنة الجنت. وهي أمثلة شعبية بربرية تشبه في المعنى أمثلتنا العربية. هذه الأمثلة ما يلي: يلاقي العظم في الكرشة، أنفسي تشور داست، من صبر ظفر، ويد هكل يطاود، الدنيا من تبنى في يوم، أغرم وليتو أبني ديواس، أبو عيون فارغة أو جريئة، طيفس أنا وساعت، الشفاء بالدرهم والمرض بالقنطار، تلميذ سوزاف الأبلا سيق قنطار. وقد أقام البربر دولة بربرية كبرى كانت تشمل ليبيا والمغرب وموريتانيا، وحفظنا التاريخ أسماء ملوك عظام أمثال صفاقس ومصنية ويوغورطا ويوبا. وقد غزا الرومان الدولة البربرية وأسروا ملوكها وساقوهم مكبلين بالحديد في شوارع روما، وجمدوا ألوف البربر في جيوشهم بالصخرة. ويروي لنا التاريخ المعاصر المعارك بين يوليوس قيصر ويوبا. تمزقت الدولة البربرية، ولكن ظلت المقاومة تندلع من برابرة الجبل، والثورات تتوالى ضد حكم الروماء. ويروي لنا التاريخ أن أحد الأباطرة الرومان سيبتوماس سافاروس كان من أصل بربري، وأنه أنصف البربر وسن القوانين بمساواتهم بالرومان في عهده. وما زالت أمثال سيبتوماس سافاروس قائما في أحد ميادين طرابلس إلى الآن. وقد تعانقت الديانات البربرية القديمة مع الديانات الرومانية، فكلها كانت ديانات وثنية. وحينما جاءت المسيحية كان البربر أسرع من الرومان اعتناقا لها، فقد وجدوا فيها خلاصا وأملا. وفي عهد الإمبراطور سوكليسيان أحرق وقتل ألوفا من شهداء البربر المسيحيين. وحينما دخلت روما المسيحية أنشأ اثنان من القصص البرابرة مذهبا مسيحيا خاصا اسمه الدونتسية، واعتنق الكثير من البربر اليهودية نكاية في الرومان. ويروي لنا التاريخ سقوط الحكم الروماني على يد قبائل الوندل بين معقوفتين هي قبائل جرمانية غازية مثل التتار. وبعد موجة غزو الوندل تأتي موجة الغزو البيزنطي. وفي سنة 48 و600 وفي حكم عثمان بن عفان يدخل القائد المسلم عبد الله بن سعد على رأس جيش من 20,000 ليحارب 120,000 من البربر بقيادة جرجير البربري، وينتصر عليه ويقتله، ويدخل الإسلام لأول مرة إلى البربر. ولا يبقى أثر لهذا الطوفان من الغزو الروماني والوندالي والبيزنطي. لا نجد أثر من وثنية أو مسيحية أو لغة رومانية أو جرمانية أو بيزنطية برغم سنوات من حكم السيوف. ويفتح البرابرة أذرعهم للفاتحين الجدد لغة ودينا، ليصبح الإسلام هو الدين الوحيد، والعربية هي لغة الشمال الإفريقي كله. ونسمع الآن في جبل نفوسة في مولد النبي البربر ينشدون المدائح النبوية المؤثرة بلغتهم البربرية: بات يا مرفد تلقيس، اس مكة استوفى غنت اي شركا عن جال الدين أمبريبيس بيوض الدبال صدغة عن، ومعناها ما أشد ما لقي النبي من عذاب من مكة وطنه أخرجه المشركون، ومن أجل دين ربه رجموه بالأحجار حتى نزف دما. انتهى الشريط الثاني من كتاب مغامرة في الصحراء، وللكتاب بقية على الشريط الثالث. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث والأخير من كتاب مغامرة في الصحراء. مرتبة القراءة في فصل أبناء نوح. ونحن الآن في جبل مكوسة في مولد النبي البربرة، ينشدون المدائح النبوية المؤثرة بلغتهم البربرية، ومعنى بعض أناشيدهم ما أشد ما لقي النبي من عذاب من مكة وطنه أخرجه المشركون، ومن أجل دين ربه رجموه بالأحجار حتى نزف دما. قاموس بربري عربي. الحب غاف، الكراهية أكره، الفرح أسلام، الوردة فاردت، الشجرة تفجرت، الطفل معموس، المرأة تمطوط، الرجل أعجاز، الفتاة تعذبت، السحاب أبين، الماء آمن، النار تصاوت، اللبن أعزل، العنب زور ين، التين إمطكن، الزيتون أزمر، الخبز جرن، القمح جردن، الشعير قمزن، الذرة اللاي، البرسيم الصفاء، حصان إدمار، جمل الغم، ذئب أوسن، الأسد وار. كلمة الله في الصحراء. الصحراء كانت دائما مخبأ عظيما للحرية والحركات التحررية، وأوكارا للثوار والمفكرين. احتضنوا فيها أفكارهم حضانة طويلة قبل أن تفرخ زوابع غيرت وجه الأمة العربية. وكانت جميع هذه الحركات التحررية دينية، السنوفية في الشمال الإفريقي والمهدية في السودان، في برقة وواحة الجغبوب والكفرة وغدامس كان ابن السنوفي يتنقل لينشر دعوته بين البدو والبربر والطوارق وقبائل التبو وأولاد سليمان والمجابرة. وأكثر من هذا، كان السنوفية يسترون العبيد والأرقاء صغارا من السودان ويربونهم في جغبوب وغدامس، حتى إذا بلغوا أشدهم وأكملوا تحصيل العلوم الدينية أعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان لنشر الدعوة بين أبناء جنسهم. وبواسطة السنوفية صارت نواحي بحيرة تشاد مركزا إسلاميا هاما في وسط إفريقيا. ويقدر المؤرخ دوفرييه أتباع السنوفية في عام 73,800 من الميلاد بحوالي 3 ملايين. يقول هاملتون إن السنوفي أسس أكبر أخوة دينية في إفريقيا امتدت فروعها من مراكش إلى الحجاز. فما هي الدعوة السنوفية؟ كان ابن السنوفي يرفع شعارا واحدا هو إعلاء كلمة الحق، تنبه الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال. وكانت وسائله هي التقرب إلى الله بالعلم والقرآن والعمل الصالح والكفاح، واتباع الزهد وقراءة التسابيح والذكر حتى يصل بالمريد إلى درجة النورانية والوجد، وهي من درجات الصوفية الباطنية. ولكنه لم يكن صوفيا منقطعا، وإنما كان مبشرا له رؤية اجتماعية وفي ذهنه نظام مثالي عاش يخطط من أجله، كان يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامي على صورة جديدة، ومن أجل هذا الحلم أنشأ نظام الزوايا. وفي أواخر عصره كانت هناك 21 زاوية، منها 17 في مصر، وواحدة في اسطنبول، واثنتان في الحجاز، و26 في طرابلس وبرقة، و10 في تونس، و5 في المغرب، و12 في تونس، و5 في المغرب، و12 في السودان الإفريقي. علي المستمع كرر هنا ما في تونس ذكره مرة بأن عدد الزوايا 10، ومرة أخرى بأن عددها 15 و12، والله أعلم. كل زاوية مبنية على مكان مرتفع حصين لتكون كالقلعة، وبكل زاوية مسجد ومدرسة ومكتبة وحدائق وأراضي موقوفة. والزاوية ملكية عامة للنظام نفسه، هي والأراضي الموقوفة عليها. وفائض غلات الأراضي إذا كان هناك فائض يرسل للمركز ليرسلها بدوره إلى الزوايا التي يديرها. وكل فرد من أفراد القبائل يتبرع بحراس يوم وحصاد يوم ودراس يوم في أرض الزاوية، وذلك لتسهيل العمران دون نفقة. وكانت الزاوية بمثابة استراحة للقوافل، وبمثابة مركز تجاري ومركز اجتماعي ومحكمة ومصرف وبيت للضيافة وملجأ للفقراء ومدرسة للقرآن وحرم آمن ومدافع وساحة للتدريب اليومي على الرماية وإطلاق النار. وتجرى المسابقات وتعطى الجوائز لأمهر الرماة. وكان حفر الآبار وبناء الصهاريج واستصلاح الأراضي البور واجبا لكل زاوية في المكان الذي تقام فيه. وكان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصا عندهم للشغل بالأيدي، فأتركون الدروس في ذلك اليوم ويشتغلون بالنجارة والحدادة وغزل الصوف وفرح الأرض. لا تجد منهم إلا من يكد ويكدح، وعلى رأسهم الشيخ السنوسي نفسه. ولكل زاوية رئيس هو شيخ الزاوية، ومجلس يضم وكيل الزاوية وشيوخ القبائل وأعيان المنطقة. ومن شيوخ الزوايا جميعهم يتألف مجلس أعلى يترأسه السنوسي، وهو نوع من التنظيم الهرمي في أسفله قاعدة من الأتباع والمريدين، يليهم إلى أعلى شيوخ القبائل ثم شيوخ الزوايا ثم الشيخ السنوسي. ويجتمع المجلس الأعلى للنظر في سير الحركة مرة كل سنة. واتخذ النظام من برقة مركزا للدعوة، ومن برقة اتسع نفوذ السنوسية ودخل الصحراء جزيرة العرب، حيث اعتنقها عدد من القبائل كبني الحارث وبني حرب، كما انتشرت بواسطة الحجاج في اليمن، وبنيت الزوايا في المدينة والطائف والحمراء وينبع وجدة. كانت السنوسية دولة داخل دولة. كان السنوسي يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامي وتوحيده لتكاثر هذه الخلايا حتى تبتلع الأمة العربية في داخل هذا الشكل التنظيمي الجديد من الاشتراكية الإسلامية. ولكن الاستعمار الإيطالي الزاحف من الشمال والاستعمار الفرنسي الزاحف من الجنوب لم ينهل هذه الحركة حتى تؤتي ثمرتها، وما لبث أن أطبق عليها بكلابة الحديد والنار. وفي لحظة وجدت السنوسية نفسها في موقف الدفاع، وانطلق رصاص من عشرات الزوايا في أعماق الصحراء. يقول دوبريه إن السنوسية هي المسؤولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر، وأنها سبب ثورات مختلفة التي قامت ضد فرنسا كثورة محمد بن عبد الله في تلمسان وعصيان محمد بن تكول في الظهراء. وفي سنة 95 كان علم المقاومة للاستعمار الفرنسي في الجنوب في يد السنوسية وحدهم. وكان محمد البراني يجمع الجيوش من الطوارق والبدو والبربر لمقاومة الزحف الفرنسي. كانت الأموال والأسلحة تتدفق من التلاميذ والمريدين. وفي خطاب مرسل من أحد تلاميذ السنوسي إلى مدير غدامس التركي يكتب التلميذ: وقد وقع القتال بيننا بالبارود والسيوف حتى كسرناهم كسرة عظيمة، وقتلنا منهم نحو 386 رجلا، وغنمنا من الخيل كثيرا والبنادق بلا عدد والخزنة والإبل والأخبية، والحمد لله على ذلك وبركة شيخنا معنا. وكان من تقاليد الطريقة السنوسية مناولة السبحة والسيف للمريد حينما يتم دراسته، ويكون ذلك بأن يلبسه الشيخ الجرة أو الخرقة، وبعد أيام يناوله السبحة ويلبسه السيف ويأمره بالصلاة بهذا الزي. وفيما أورده المؤرخ أحمد زادة أنه من الواجب على كل فرد من السنوسية ما دام قادرا وغير عاجز أن يكون مستعدا للطوارئ، متهيئا للحرب، منتظرا للأمر، منفذا له بكمال طاعته. ومما يروى أن رشيد باشا التركي أرسل جواسيسه إلى إحدى الزوايا وسأل الجاسوس أحد الإخوان وهو محمد البكري عما إذا كان بالزاوية أسلحة، فأجاب البكري: نعم لدينا مخازن من الأسلحة. ثم قاده إلى أحد مخازن الكتب وفتحها له. وقد استمرت مقاومة السنوسية للفرنسيين 10 سنوات، وفي سنة 1900 سقطت زاوية دير العلاني في أيدي الجيش الفرنسي الذي هدمها وبنى مكانها قلعة حصينة. وفي سنة 1900 تحولت السنوسية إلى الشمال لمقاومة الاستعمار الإيطالي، واستطاعت أن تقاوم الإيطاليين لمدة 20 سنة. ولكن الصلب والبارود والصناعة الغربية والعلم الغربي استطاع أن يهزم بدو الصحراء. وفي كل صدام بين الشرق والغرب كانت الصناعة الغربية تحسم المعركة. حديث الرجل الصالح. هو رجل مغربي منقطع للعبادة في جبل لم يشأ أن يذكر اسمه ولا مكانه، هو عبد الله في أرض الله، يلبس بردا من الصوف ويجلس على الأرض بغير فراش ويتوسد الحجر، وما رأيت معه إلا بعض كتب مخطوطة، ما رأيته ضاحكا وما رأيته رافعا بصره في طريق، يكسب حياته من غزل الصوف ولا يأكل إلا بضع تمرات، فإذا ارتحل فأعشاب الطريق زاده، وهو مورد الوجه يفيض صحة وإشراقا. قلت له: كيف تجد الكفاية في هذه الأعشاب؟ قال لي: كف يدك عن الأذى، وطهر لسانك عن الغيبة، وافتح قلبك للحب، يجعل لك الله في كل عود أخطر من هذه العيدان غذاء كاملا. سألته أي عظني، فنظر إلي في حياء وغمغم. قال الله للمسيح: يا عيسى عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني، وأنا لم أتعظ بعد لأعظك. فقلت له: إذن سمحني بعض كلمات تكون زادي على الطريق. فقال وهو يرسل نظراته إلى الأفق البعيد: اصرف كل اهتمامك إلى العلم، فإن الله لا يعبد إلا بالعلم، لا تشتغل بطلب الدنيا، فمن يشتغل بطلب الدنيا يبتلى فيها بالذل، إذا خفت الله خاف منك كل شيء، احذر صحبة النساء اتقاء على إيمان قلبك، الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس هو فراغ العقل، وهذا شأن من تراهم على المقاهي، فلا شيء يؤتنس به إلا الحضرة الإلهية والخلوة مع الرحمن. من لزم الناس أصبح محصورا في محيطاتهم وفي هيكل ذاته. من دعا لظالم بطول العمر أو البقاء فقد دعا إلى معصية. نقاء السريرة وصفاء القلوب وسلامة النيات ومحبة الخلق والخالق هي رأس العبادة، والسعي وراء الشهرة فسادها. أكثر من صحبة الصالحين فإن فيهم الشفعاء. قلت له: ومن هم الصالحون؟ قال: لباسهم ما ستر وطعامهم ما حضر، أبرار أخفياء أكتياء، إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، تحابوا في روح الله على غير أموال ولا أنساب، يتعارفون في الله ويحبون في الله ويكرهون في الله. يقول الله عنهم يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قلت له: هل لهم وجود في هذه الأيام؟ قال: خلت الديار وباد القوم وارتحل أرباب السهر وبقي أهل النوم، واستبدلوا بآكل الشهوات، راح أهل الصوم، لم يبق إلا أقزام مهازيل حثالة كحثالة الشعير، لم يبق إلا أمثالنا لا يبالي الله بهم. قلت له: ما رأيك في أهل هذا الزمان؟ قال في حسرة: اعترفوا بالله وتركوا أمره، وقرأوا القرآن ولم يعملوا به، وقالوا نحب الرسول ولم يتبعوا سنته، وقالوا نحب الجنة وتركوا طريقها، وقالوا نكره النار وتسابقوا إليها، قالوا إبليس لنا عدو وأطاعوه، دفنوا أمواتهم ولم يعتبروا بهم، اشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم، جمعوا المال ونسوا الحساب، وبنوا القصور ونسوا القبور. لقد كنا في زماننا نحلم بالحج إلى مكة والقدس والموت بهما، وأنتم جاءتكم فرصة الشهادة إلى بابكم بالقدس، فماذا فعلتم؟ ولم أجد كلمة أجيبه بها. أما هو فراح يبكي ويغمغم بين دموعه: والله لولا عباد الركع وأصبية الربع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. وحينما تركته كان قد بدأ ينشد: وشمس على المعنى مطالع أفقها، فمغربها فينا ومشرقها منا. وحينما كانت نغمات إنشاده تذوب في الهواء، كانت ذاكرتي تعود بي إلى لقائي بالمتصوف الهندي براهما وأبي سوارا، الذي رويت حديثه في كتابي الخروج من التابوت، ولا أدري لماذا أحسست أني أمام نفس الرجل. كان كلاهما يقول كلاما واحدا ويتكلم نفس اللغة، وكأنما يجلسان على مائدة واحدة ويقرأان من نفس الكتاب. وتذكرت حديثي مع المتصوف المغربي عبد العزيز بن عبد الله، وكيف كان يقول لي إن التصوف الهندي هو الذي أخذ منا ولم نأخذ منه، وإن تجار بابل وفارس وعلماءها كانوا ينقلون دياناتنا الشرقية إلى الهند من أيام إبراهيم الخليل، بدليل دخول الكلمات العربية في الكلمات السنسكريتية: سوترة الصورة، حو هو، منتا من أنت، بوداتا ذات بودا، أحسيا إحسان، إسرافا إسراف، مهايانا معاينة، كارما كرامة، ميرافانا نور الفنا. لقد كنا نعطي دائما، ولقد أخذ منا الكل، واحتوت دياناتنا على الحق كله، والتصوف الإسلامي احتوى بين دفتيه على كل الطرائق بما فيها البوذية واليوغا. كنت أسير مستغرقا في التفكير، وكان إنشاد الفقير المغربي ما زال يرن في أذني: وشمس على المعنى مطالع أفقها، فمغربها فينا ومشرقها منا. نعم، إن الشمس تغرب فينا الآن، فمتى يكون مشرقها منا؟ متى تعود الشمس لتشرق منا؟ متى ينتهي الغروب والليل وينبثق منا الفجر من جديد؟ متى؟ وكنت أرتجف كلما تذكرت أنه بعد الغروب يأتي دائما الليل الأسود، وأخشى أن يكون نصيب جيلنا من الزمان هو الليل الأسود. أخشى أن يطول الانتظار، وأشعر أني أبكي كما يبكي المغربي العجوز مجهول الاسم والمكان. عبد الله في أرض الله. انتهى كتاب مغامرة في الصحراء، تأليف مصطفى محمود، الناشر دار العودة ببيروت. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية. كتاب صيد القلم لحمد إبراهيم الحقيل، وهو من رجال القضاء، يقرأه عليكم محمد سعيد صادق. الإهداء إلى من يقدس رسالة العلم والأدب ويؤمن بفاعلية الكلمة والعبارة الأدبية وسمو البيان وأصالة الفكر وعمق دور الحرف وأهمية الدور الذي يطلع به الأديب. رسالة الأديب. ما أعظم رسالة الأديب، وما أكبر الدور الذي يطلع به والواجب الملقى على عاتقه، فليس للرسالة إلا الأديب يحملها على أجنحة خياله ويطير بالنفوس معها. إن الله جل جلاله وتقدس اسمه، إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف بحمل رسالته في كل دور من الأدوار إلا أفصح خلقه، فالسيف والمدفع لا يؤديان رسالة. الأدب أكسير الحياة، بل هو غذاء نحن أحوج إليه من الخبز، والأدب خلاصة عقول الأمم. إن سحر بيان الأدب هو الدعامة الكبرى للتوجيه والإرشاد. لا أدب بدون حياة، وفناء الأدب دليل على فناء الحياة. إن الأديب الحق لا يمشي في ركاب أحد، وليس طالبا في مدرسة ليقترح عليه المعلم بحثا يناقشه. الأدباء ليسوا أولئك الذين ينقون في مستنقعات ويتقيؤون على الورق مدحا وذما باطلين. الأديب لا تخلقه الجامعات بمراسمها، أعني بشهادات صغيرة وكبيرة، فما هذه الألقاب العلمية وغير العلمية إلا جلاجل أمام قدوم القافلة. أما ما تحمله القافلة وتنقله من وش وحلي وعطر، فهذا ما يقرره والاختبار للمدرسة. المتنبي. فقر الجهول بلا علم إلى أدب، فقر الحمار بلا رأس إلى رسل. والمتنبي شاعر العربية الذرى أمم عصره غير مبال، يقول بكل أرض وطئتها أمم ترعى بعبد كأنها غنم، يستخشن الخز حين يلمسه وكان يبرى بغفره القلم، وإنما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم. من كلام الحكماء: إن مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة سيان. فقيل: وكيف ذلك؟ فقال: الجرأة واحدة، وما عف عن الدرة من يسرق الذرة. قيل: لا ينبغي للعاقل أن يسكن بلدا ليس فيه خمسة أشياء: سلطان حازم، وقاض عادل، وطبيب عالم، ونهر جار، وسوق قائم. إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. النساء ثلاث: فهينة لينة عفيفة مسلمة تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش على أهلها، وأخرى وعاء للولد، وأخرى غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء ويفكه عمن يشاء. الناس ثلاث طبقات تسوسهم ثلاث سياسات: طبقة من خاصة الأحرار تسوسهم بالعطف واللين والإحسان، وطبقة من خاصة الأشرار تسوسهم بالغلظة والعنف والشدة، وطبقة من العامة تسوسهم باللين والشدة لئلا تحرجهم الشدة ويبطرهم اللين. قال أرسطوفانيس لإسكندر: إن الناس إذا قدروا أن يقولوا قدروا أن يفعلوا فاحترس من أن يقولوا تسلم من أن يفعلوا. قال الأطبي: أجمعت العرب والعجم على أربع كلمات، قالوا: لا تحملن على قلبك ما لا تطيق، ولا تعملن عملا ليس لك فيه منفعة، ولا تثق بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كفر. ومن كلام الحكماء أيضا: لا تكن ممن يرى القذى في عين أخيه، ولا يرى الجذع المعترضة في حدق نفسه. أربع من خصال الجهل: من غضب على ما لا يرضيه، وجلس إلى من لا يدنيه، وتفاقر إلى من لا يغنيه، وتكلم بما لا يعنيه. وقال بعضهم: عشيرتك من أحسن عشرتك، وعمك من عمك خيره، وقريبك من قرب منك منفعة. وقال الشاعر: أقاربك العقارب في أذاها، فلا تفرح بعم أو بخالي، فكم عم تنال الغم منه، وكم خال من الخيرات خالي، فعمك اليوم من عمتك نعمته، وخالك اليوم من شره خالي. وقال بذر جمهر لكسرى وعنده أولاد: أي أولادك أحب إليك؟ قال: أرغبهم في الآداب، وأجزعهم من العار، وأنظرهم إلى الطبقة التي فوقهم. وقال عبد الله بن جعفر: كمال المرء في خلال ثلاث: معاشرة أهل الرأي والفطنة، ومداراة الناس بالمعاشرة الجميلة، والاقتصاد من بخل وإسراف. وقيل: إذا قدمت على قوم فاجلس حيث يؤخذ بيدك وتبر، لا حيث يؤخذ برجلك وتجر. ومن الشعر يقول أيضا في هذه الأبيات المختارة: إذا ما الجرح رم على فساد، تبين فيه تفريط الطبيب. إذا الله لم يحرسك مما تخافه، فلا السيف قطاع ولا الرمح ضارب. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها، أفاويق حتى ما يدرى لها فعل. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. كبر بلا نسب، تيه بلا حسب، فخر بلا أدب، هذا من العجب. وإلى شاعر آخر يقول: لا تقطعا ذنب الأفعى وترسلها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. إن السلاح جميع الناس تحمله، وليس كل ذوات المخلب السبع. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وكم من عائذ قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والنجم تستصغر الأبصار صورته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. وكم مضمر بغضا يريك محبة وفي الزند نار وهو في اللمس بارد. ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وقد ورد هذا البيت في رواية أخرى يقول: إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. ومن يكن الهزار له دليلا يمر به على الروض النسيم. من لم يعدنا إذا مرضنا إن مات لم نشهد الجنازة. إن عادت العقرب عدنا لها، وكانت النعل لها حاضرة. وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت عنه فنحوه تتوجه. لا غرو أن تجني علي فضائلي، سبب احتراق المندلي دخانه. وتجلدي للشامتين أريهم أني لغيب الدهر لا أتضعضع. وإذا استوت للنحل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. وإذا استوت للنحل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. وهذا باب آخر من كتاب سيد الخاطر، فقهيات وفرضيات. قال ابن رجب: ومنها حكم الحاكم ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور، فإن الضمان يختص بهم لاعترافهم، ولا ينتقض حكم الحاكم بمجرد ذلك، ولا يرجع على المحكوم له بشيء، كما لو باع عينا أو وهبها أو أقر بها لرجل ثم أقر بها بعد ذلك لآخر، فإنه لا يقبل إقراره على الأول ويضمن للثاني. ونقل أبو النضر العجلي عن أحمد في حاكم رجم رجلا بشهادة أربعة. ومن ثم تبين أنه مجبوب أن الضمان على الحاكم، ولعل تضمينه هاهنا لتفريطه، إذ المجبوب لا يخفى أمره غالبا، فتركه الفحص عن حاله تفريط. وقال ابن رجب في القواعد: ولو قتل من يظنه قاتل أبيه باشتباهه به في الصورة قتل به لتفريطه في اجتهاده. ذكره ابن عقيل في مفرداته. ويتخرج منه وجه آخر، أن لا قود، وأنه يضمن بالدية كما لو قطع يسار قاطع يمينه ظانا أنه اليمين. وسواء كان الجاني عاقلا أو مجنونا، وفي وجوب الدية وجهان: إذا استعار إنسان صيدا من آخر فذبحه في حالة الإحرام، فإنه تلزمه قيمته لمالكه ويضمنه لله تعالى بالجزاء. وقد بسطها بعضهم في بيتين هما: عندي سواك حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا، قابض شيء برضا مالكه يضمن القيمة والمثل معه. الصحيح أنه يجوز التيمم برمل له غبار قاله في البهجة. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز مطلقا، وكذلك قال ابن القيم. يجوز التيمم برمل إذا لم يجد، قال الفقهاء إذا وجد أحد النقدين فهو الثمن، وإن لم يوجد أحدهما فالثمن ما دخلت عليه الباء، وهذا اختيار المرداوي صاحب التصريح. والتختم بالعقيق مباح، وهو اختيار الإمام ابن الجوزي، واستحبه صاحب المستوعب والتلخيص، وقدمه في الرعاية والفروع، وجزم به في المنتهى. والعقيق كأمير قال في القاموس: خرز أحمر يكون باليمن وسواحل بحر رومية، لا بأس بالأكل بالملعقة كما في الإقناع وغيره. قال بعض العلماء: أول من اتخذها أبونا إبراهيم عليه السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أي الدين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات، قلت إخوة العلات هم الإخوة لأب واحد وأمهاتهم شتى، والأخياف بنو الأم الواحدة من آباء شتى، وإخوة الأخياف هم الأشقاء من أب وأم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجابية، استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه، وتوضأ من جرة نصرانية، وصلى سلمان وأبو الدرداء في بيت نصرانية، فقال لها أبو الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر لنصلي فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكما وصليا أينما شئتما. فقال سلمان: خذها من غير فقيه. إذا تصرف الوصي وباع واشترى وأنفق على اليتيم، فللحاكم أن يحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك، ولا يمنعه من محاسبته كونه أمينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاسب عماله، كما ثبت في صحيح البخاري أنه بعث ابن اللتبي عاملا على الصدقة، فلما جاء حاسبه أفاده ابن القيم في إغاثة اللهفان، إذ قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، لم تسقط نفقتها بالتعليق، ولم يحل وطؤها من حين عقد الصفة إلى قدومه، لأن كل شهر يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، جزم به الأصحاب من الحنابلة. قلت: فيعابى بها فيقال امرأة مطلقة بائنة وليست حاملا ولها النفقة. في فتاوى القاضي حسين: لو قال رجل لامرأته: إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق، فقتلت واحدة منهن، طلقت أو طلقت لتعذر البيع، وإن جرحتها ثم باعتها، فإن كانت بحيث لو ذبحت لم تحل لم يصح البيع ووقع الطلاق، وإلا فتنحل اليمين. قال بعض فقهاء الشافعية: لا يجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض، كما لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن، ويحرم بيع الحنطة بدقيقها، والسمسم بكسبه وما أشبهه، لأنه يحرم بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه. وهذه فوائد. لو سافر من منى إلى بلده لم يلزمه طواف الوداع، صرح به في الإقناع عن الشيخ تقي الدين. نظم شروط الكفاءة، نظم شروط الكفاءة، أي أنها نظمت شعرا. يقول الشاعر: إن الكفاءة ستة قد قررت، ينبئك عنها بيت شعر مفرد: نسب ودين، عفة، حرية، فقد العيوب وفي اليسار تردد. قالوا: الكفاءة ستة، فأجبتهم: قد كان ذلك في الزمان الأقدم، أما بنو هذا الزمان فإنهم لا يعرفون سوى يسار الدرهم. ستة عقود لا يجوز أن تجمع مع البيع. عقود منعناها مع البيع ستة، ويجمعها في اللفظ جص متنسق، فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراب منع هذا محقق. بيت المفرد: باب الضمان بصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لا يصح، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لا يصح عند بعض العلماء، ويصححه أكثرهم. واستدلوا على بيع بعير يسمى عصيفيرا ببعيرين من إبل الصدقة. وأما أخذ الأجرة لمن أراد أن يعلي فرسه بحصان غيره فلا يجوز، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن عيب الفحل. وأما خلع الحبلى فلا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل، أفاده الشيخ التقي في الاختيارات. قول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة والشكر واجب لا يصح بدونه، قاله في المبدع. وقال الشيخ تقي الدين: وله تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره. وقال أيضا: وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، ويلزم الجاني خطأ الكفارة. دية الخطأ على العاقلة مؤجلة 3 سنوات، وابتداء العقل من حين الزهوق، زهوق الروح. وقال في الاختيارات: وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته من الرضاع وابنتها من الرضاع، وعلى المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. وقال الشيخ تقي الدين: ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة مأمومه وحائفة، وهو قول بعض أهل العلم. قال الشيخ تقي الدين: وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وللولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجل عن نفقتهم. ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدته فهو للمشتري، أن ضياء العقد أو فسخاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، فيجب أن يكون خراجه له في مقابلة ضمانه. إذا تحجر مواتا بأحجار أو شوك أو نحوه لم يملكه، لكن هو أحق به من غيره، ووارثه من بعده ليس له بيعه لأنه لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ، لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز كما ذكره ابن نصر الله قياسا على الخلاء. شرط البراءة من كل عيب باطل، وعلله كثيرة، ولقد علل له جماعة من أصحابنا بأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله كالشفعة، ومقتضى هذا التعليل صحة البراءة من العيوب بعد عقد البيع، والصحيح في مسألة البيع شرط البراءة من كل عيب. والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع أنه لم يعلم فإنك لا قضى عليه، قاله الشيخ تقي الدين. لغز فقهي: يا أيها البحر والبدر المنير ومن به طريق فعال الخير قد عمرت، ما صورة وجب الإنفاق دمت لنا فيها لزوج على زوج بها اعتبرت، ولم يكن وارثا ذا حاجة نسبا، والعقد باق لدى الأشياخ قد شهرت. الجواب: هي الزوجة تلزمها النفقة في طريق الحج لزوجها إذا احتاجت أن يكون محرما لها. لو مات أخواني عند زوال الشمس أو عند طلوعها أو عند الفجر أو عند الغروب في يوم واحد، أحدهما في المشرق والآخر بالمغرب، ورث الذي بالمغرب من الذي بالمشرق لموته قبله، لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل المغرب. نص على ذلك أكثر الأصحاب، ومنهم صاحب الاقتناع والمنتهى وتبعهما في الغاية. قال في شرح المهذب: يجوز بيع السلعة قبل قبضها إلا السلعة التي توزن وتكال فلا تباع إلا بعد الوزن والكيل، وأما غير الذي يوزن أو يكال مثل الأقمشة والكبريت والحيوانات والأخشاب فيجوز بيعها قبل قبضها على مذهب عثمان وسعيد بن المسيب والحسن وحماد والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق. كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره إلا في صورتين: إحداهما تحمل الدية في الخطأ وشبه العمد، والثانية إذا قتل الصبي المحرم، إلا إذا قتل الصبي المحرم صيدا فإن الجزاء في مال الولي على الأصح، وكذلك سائر الكفارات. لو باعه دارا فيها ناقة لا تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن للمشتري النقص، ولو دخل حيوان بغيره في داره وتعذر إخراجه بدون هدم بعضها، أو أدخلت بهيمة رأسها في قدره، أو وقع دينار غيره في محبرته وتعذر إخراجه بدون كسر ولم يكن ذلك بتفريط أحد، فهدمت الدار وكسرت القدر والمحبرة، فالضمان على صاحب الحيوان والدينار. ومثله لو حمل السيل إلى أرضه غرس غيره فنبت فيها فقلعه المالك فعليه تسوية الحفر. وهذا لغز فرضي: ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والفللا؟ فقالت امرأة من غير عثرتهم: ألا أخبركم أعجوبة مثلا؟ في البطن مني جنين دام يشكركم، فأخر القسم كيما تعرف الحملة. فإن يكن ذكرا لم يعطى خردلة، وإن يكن غيره أنثى فقد فضل. باللطف حقا يقينا ليس ينكره من كان يعرف فرض الله لا زلله. إني ذكرت لكم أمري بلا كذب فلا أقول لكم زورا ولا جدلا. الجواب: زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب والمرأة الحامل، وحمل من الأب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيه، فللزوج النصف وللأم الثلث ولولدي الأم الثلث. فإن كان الحمل ذكرا لم يعط شيئا لأنه أخ من الأب باتفاق العلماء، وإن كان أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف وهو فاضل عن السهام، فأصلها من ستة وتعول على تسعة. وأما إن كان الحمل من أم الميت فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكرا شارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية. وهذا لغز آخر، يقول اللغز: فديتم خبروني كيف صحت فريضة هالك من غير ميني، لزيد زوجة ولها ابن أم فماتت عنهما لا غير زيني، فحاز البعل ما تركته إرثا وولى غيره صفر اليدين، وولى غيره صفر اليدين. فحاز البعل ما تركته إرثا وولى غيره صفر اليدين، فلا رق فديت على أخيها وليس بكافر يرمى بحين، وليس معجلا إرثا بقتل مخافة أن ينال الشقوتين. وهذا لغز للحريري رحمه الله، يقول في هذا اللغز: أيها العالم الفقيه الذي فاق ذكاء فما له من شبيه، أفتنا في قضية حاد عنها كل قاض وحار كل فقيه، رجل مات عن أخ مسلم حر تقي من أمه وأبيه. أيها العالم الفقيه الذي فاق ذكاء فما له من شبيه، أفتنا في قضية حاد عنها كل قاض وحار كل فقيه، رجل مات عن أخ مسلم حر تقي من أمه وأبيه، وله زوجة لها أيها الحبر أخ خالص بلا تمويه، فحوت إرثها وحاز أخوها ما تبقى بالإرث دون أخيه، فاشفنا بالجواب عما سألنا فهو نص لا خلف يوجد فيه. وهذا هو الجواب: قل لمن يلغز المسائل إني كاشف سرها الذي تخفيه، إن ذا الميت الذي قدم الشرع أخ عرسه على ابن أبيه، رجل زوج ابنه عن رضاه بحماة له ولا غرو فيه، ثم مات ابنه وقد علقت منه فجاءت لابن يسر ذويه، فهو ابن ابنه بدون مراء وأخ عرسه بلا تمويه، وابن الابن الصريح أدنى إلى الجد وأولى بإرثه من أخيه، فلذا حين مات أوجب للزوجة ثمن التراث تستوفيه، وحوى ابن الابن الذي هو في الأصل أخوها من أمها باقيه، وتخلى الأخ الشقيق من الإرث وقلنا يكفيك أن تبكيه، هاتي مني من الفتية التي يحتذيها كل قاض يقضي وكل فقيه. ومن الألغاز الفرضية يقول الشاعر: قاضي المسلمين انظر لحالي وافتني بالصحيح واسمع مقالي، مات زوجي وهمني فقد بعلي، كيف حال النساء بعد الرجال، صير الله في حشايا جنينا لا حراما بل بوطء حلال، فلي النصف إن أتيت بأنثى ولي الثمن إيكم من رجالي، ولي الكل إن أتيت بميت، هذه قصتي ففسر سؤالي. الجواب: هذه امرأة اشترت رقيقا وأعتقته ثم تزوجت به فحملت منه ثم مات وهي حامل، فإن وضعت أنثى فلها النصف فرضا لأنها ابنة الميت، وللزوجة الثمن فرضا والباقي تعصيبا، وإن وضعت ذكرا فلها الثمن فرضا والباقي للابن تعصيبا، وإن يكن الحمل ميتا أخذت جميع المال فرضا وتعصيبا حيث لا وارث له من النسب. فرع ومعايات: سيد أذن لرقيقه في عتق عبد مشترك بينه وبين حر فأعتقه، فطلب الشريك حصته من العبد لنفوذ العتق في جميع العبد، قوم نصيب الشريك في مال السيد الأعلى لأنه المعتق حقيقة والولاء له، فإن كان عند السيد ما يوفي بقيمة الجزء فواضح، وإن احتيج لبيع العبد المعتق لعدم ما يوفي بالقيمة عند سيده بيع ليكمل منه الجزاء الباقي. ولو قال السيد قوموه في مال العبد فإنه لا يجاب، وهذه المسألة كثيرا ما تقع في المعايات وقد حرر نظمها. يقول الشاعر: يحق لجسم العين إرسال دمعه على سيد قد بيع في عتق عبده، وما ذنبه حتى يباع ويشترى وقد بلغ المملوك غاية قصده، ويملكه بالبيع إن شاء فعلما كذا حكم والعقل قاض برده، فهذا دليل أنه ليس مدركا لحسن ولا قبح فقف عند حده. وهذه شذرات متنوعة. قول العرب: لا أبا لك، كلمة جافية لا يراد بها الجفاء وإنما يراد بها التنبيه والإعلام. أجدك كلمة تقال في معنى القسم ولا تقال إلا مضافا وهو منصوب على المصدر. قال المبرد: يروى أن ضيفا نزل بالحطيئة وهو يرعى غنما له وفي يده عصا، فقال الضيف: يا راعي الغنم، فأومأ الحطيئة إليه بعصاه وقال: عجرا من سلم، فقال: إني ضيف، فقال: للضيفان أعددتها. الكرفس هو القطن، الحرب العوان هي التي قد قوتل فيها مرارا وهي بفتح العين. والباذل من الإبل هو الذي تم له 8 سنين ودخل في 9، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك باذل عام وباذل عامين. المخاض الحوامل من النوق، واحده خلفه بفتح فكسر، والإبل حين يرسل فيها الفحل حتى تنقطع عن الضراب جمع بلا واحد. عبقر موضعا باليمن كانت إبراهيمه زيوفا، سمي الجيش خميسة لأنه مخصوم بخمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب، وقيل لأنه تخمس فيه الغنائم. إذا خرجت النخلة من النواة قيل لها غريسة ثم يقال ودية، ثم فسيلة، ثم إشاءة، فإذا فاتت اليد فهي جبارة. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التركيز على هذا الطريق.